بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خبر وكنا متأثرين بقى وبنبكي وكده، فرحت جاي يقول له هنلقكم على أول رئيس مدني مصري إسلامي والفوز وكده والحاجة الجديدة. قلت لهم وصلت البشرى وجاءت التهليئة، وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى ألا أدخل المسجد النبوي مرة أخرى إلا وأنتم معي، ولا أدخل بعرفات إلا وأنتم معي، ولا أدخل الجنة إلا وأنتم معي، وأسأل الله أن يمن عليكم بأعظم كرامة وأن يهديكم بأحب دين. أنا مش محتاج أنا إلا قال لي مرسي ولا قال لي شكرا، مش محتاج داهن أنا، مش عاوز أنا، أنا عندي قضية وما خسرناش، ولما وقفنا المواقف دي مش أنا اللي هروح أنافق وداهن. احنا الحمد لله ما حضرناش تنصيل طرابلس، يقول لك اصل المهندس جلال مراعي وراء دي كمان جايه في الكلام، ما رحناش حضرنا في القداس، ما رحناش في السنه ديت وقفنا في الكنيسه الوفد يروح يهنئ في المنصوره، ما رحناش عامل مجلس كنيسه قصر الضباره علشان خاطر نقدم تهنئه، ما عملناش كده، بس لما اختلفنا معاه ما رحناش حرقنا الكنائس، غيرنا بقى راح حرق الكنائس، لان احنا بنادين لله لا انا هروح معاك كده ولا هروح معاك كده، انا ماشي الخط، الخط ده انت حضرتك هتركب فيه، كل هذه سبيل اهلا ومرحبا، هتنزل والله لو نزل منه الشيخ ياسر احنا ندلنا ماشيين، ده خط دين بنادين بالله سبحانه وتعالى، لو ما بقاش فاضل عليه الا اخ واحد مش هيهمني، مش بالكثره الحق ولا بالشهره، ان ابراهيم كان امه، قال سفيان الثوري عندما قيل لهم من هم أهل السنة والجماعة قال من كان على الحق ولو كان في رأس جبل وحده، مش بالكفرة، الأنبياء كانوا يبعثون لأقوامهم نبيا ولم يكونوا بالمئات ولا بالألاف، كان النبي يأتي قومه والحق لا يعرف هكذا، الحق يعرف ونحن نقبل الحق من كل من جاء به. ذكر الله حكاية عن المرأة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدق الله على كلامها، قال وكذلك هم يفعلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك هو كذوب الشيطان. قال عبد الله بن مسعود كل من جاءني بالحق قبلته منه ولو كان كافرا. قال وكيف تعرف أنه حقا؟ قال إن الحق عليه نور، إن الحق عليه نور، واعرف الحق تعرف أهله. ايضا من الامور اللي الدعوه تفرغ العمل الجماعي، العمل الجماعي جعل احنا قيمتنا قيمه وجودنا داخل الدعوه دي. كان الشيخ سعيد عبد العظيم زمان بيكلمني رزقني الله صحبات فتره من زمان، كنت اساله قلت له يا شيخنا هو الاستاذ محمد حبيب ده كان نائب المرشد والدكتور عبد المنعم مفتوح كان راجل في داخل الجماعه، الناس دي لما خرجت هي راحت فين؟ قال لي اقول لك على حاجه، اي انسان يكون في كيان في مجموع لو نزل منه ده قطر ماشي، القطر اللي جه هيوصله انت هتضلك واقف في مكانك. قال لي انظر في اوامر الشرع، ربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال لي العمل مع جماعه وانت لها كاره افضل من ان تعمل وحدك وانت محب. ففي الجامعة تجد من ينصحك، من يزورك، من يعظك، من يأخذ بيديك، من يدفعك، من يرفع همتك، من يستر ذنبك، من يداري عورتك. قالوا أنت وحدك، إذا انكشفت السوء انكشفت. كان بعض الناس بيلوموا علينا العمل الجماعي، لكن فعلا أنت تحس بركة ذلك. اللي بيحدث في الدعوة السلفية لو بيحصل في مكان تاني كان انتهى، اللي بيحدث مع حزب النور من ابناء التيار الاسلامي فضلا عن التيار الليبرالي والعلماني كان انتهى. الشيخ يونس يقول الذي يحدث معنا لم يحدث مع حزب من قبل واظن لن يحدث من بعد. وانا اقول ده ما بيحصلش حتى مع حزب الله بتاع حسن نصر الله. ما خدش نقد وسب وطعن وشتم وتخوين كالذي هتقولي كده. ده الناس قعدوا يهللوا لما خرج اسال الله ان يفرج الشر ويكشف همه. اخونا الكريم الدكتور سعد الكتاتني في 2006 كانت اول بدايات ظهور المظاهرات بقى في مصر، قول افتحوا باب الجد على اليوتيوب مسجل ست صور افتحوا باب، ولما جاءتنا الفرصه وبعد اذن احنا ما كناش شايفين ان هو ده الصح لا هناك ولا هنا، لما جاتنا الفرصه الدكتور مرسي كتب في الجواب الى صديقي العزيز دليس، ما انت كنت لسه بتقول افتح باب الجهاد، لازم يكون عندك ضوابط هو الجهاد يكون امتى وازاي. وحتى لو تدخل عليه في يوم مبارك لما طلع في الخطاب يقول لهم اللي عاوز يروح يجاهد المسلمين حد يروحوا جاهدوا وقعدوا يضحكوا ويسقفوا. دي ضوابط شرعيه لها احكام ما بتتحسبش لا بعقليتك انت ولا بعقليه مبارك ولا بعقليه دكتور الكتابني، دي بتتحسب بالكتاب والسنه. عشان كده العمل الجماعي كان نوع من انواع العصمه. العمل كان باقي، الاخوه دخلوا السجون وما دخلوا لما يدخل السجون الدعوه تقع. نعم. يا دي ميه يا شيخ. الناس بتتخيل يقول لك حزب النور فاضل فيه ثلاثه. نادر بكار ومعايا ياسر ابراهيم واحد ثالث ما كناش عارفين الثالث، مره يقول لك يونس مخزون، يطلع 10 سنين يقول لك 10 ثالث، يلاقي الدكتور محمد ابراهيم يقول لك هم ثلاثه، الشيخ ياسر ونادر ومحمد ابراهيم، ثاني يوم يشوفوا 10 يقول لك واحد. وكل يوم استقاله 150 من حزب النور، 150 ده ما تعرفش رقم ده لعين مين. وجاي لهم علم للخارج 150. كلها 150 ما فيش 131 فيها كله ماشي في 150. فالعمل الجماعي كان رحمه بينا. اللي حصل معانا لو بيحصل مع ناس ثانيه كانت راحت. دي بركه. كان الشيخ سعيد جزاه الله عني خيرا. ودايما يقول هالكلمه يقول لك دي بركه المنهج. المنهج المبارك الذي ارتمى في احضان الكتاب والسنه. ده منهج. والمنهج لما الاخ قعد قدام باب مسجد الشيخ محمد اسماعيل في التسعينيات مسجد ابو حنيفه بيبيع كتاب بتاع الكلب العاوي يوسف القرضاوي. نعم؟ بتاع الشيخ مقبل رحمه الله. الشيخ غاضب قال مثل هذا يباع امامي عند مسجدي اتقوا الله. وغضب الشيخ مبسوط قوي اول مره شفت الشيخ هو غضبان كده. وخلى الاخ يشيل الكتب وثاني يوم ثالث المحاضره اللي بعدها اتكلم المحاضره في قيمه ومكانه وعلم الدكتور يوسف القرضاوي عشان يجيب لنا كتاب الزكاه بتاع الدكتور يوسف القرضاوي. احنا اصلا متربين كده. دول مشايخنا. ده اللي احنا شفناه منهم. كل مره يجيب لك الشيخ سعيد ده مره، الشيخ ياسر ده مره، الشيخ محمد ده، انت ماشي كده في الطريق. ليه؟ عشان في منهج بيحكمك. مش خاضع لافراد غضبه يلا ما تصبش كده. ردوا لا تعالوا كده، لا ده انت حاضر المنهج. تغضب انت مع عيد سلام المنهج ماشي. يغضب احمد مع السلامه، هيغضب الشيخ فوزي، الشيخ سعد، الشيخ عادل الحطاب، الشيخ نبيل، الشيخ محمد ابراهيم. والله العظيم ما هتجمل حد الدعوه دي، القطر هيبقى ماشي، انه خلاص اتحطت قضبان واضحه معالم كتاب وسنه بفهم سلف الامه، لا بفهمك انت ولا بفهم ده، انا مش هسيب عقلي بيك. عشان كده الامور هتبناها واضحه، عشان كده بدرجه اثر واحد زي الدكتور سيد البدوي لو في ايام المبادره يقول للشيخ يونس لو انتم احنا موفقين. قال لي لانه انتم اذا قلتم صدقتم، اذا وعدتم وفيتم. خلاص ده منهج واضح، جورج اسحاق يقول له انت على الهواء مباشر، قال له انا مش فاهم يعني على الهواء مباشر، قال له يعني ما عندكوش ظاهر وباطن، اللي بتقولوه في الباطن هو اللي بتقولوه في العالم. خلاص ده هو الطريق بقى واضح. الناس الاستاذه مارجريت عزر جت في المجلس كانت هتقول بيان، تطلب من اخونا السيد خليفه وكلمت احمد خليل وقعد جنبه عاوز حد يقول لها تقول البيان ازاي. فبحزب الوفد ناس عريقه، وبعدين كان الوكيل بتاعهم راجل محترم الاستاذ محمد عبد العليم داوود، فعلا محترم، ناس مؤدبه، في ناس كان فيها خير جدا. يعني الاستاذه ماده النويش بتاعت الحزب الوفد من الاسماعيليه كانوا كانت رايحه معانا في وفد غزه، فقلت لها ما يجوز السفر بدون محرم، قالت لي انتوا زي اخواتي، قلت لها فعلا بس ده ما يجوزش شرعا. انت في عينينا وفي راسنا، قالت خلاص انا ما اعملش حاجه بغضب ربنا، ما رضيتش تسافر. ناس كان فيها خير. ده الاخ محمود العشناوي عضو المجلس بتاع اسيوط عدى عليا وهي كان عندها اولاد اختها ايتام فهي اللي بتراعيهم. فكل حاجه تسالني فيها، هو فين بره؟ فبتكلمني. فجاء عدى عليا ازيك يا سيدنا ازيك يا مولانا الان بقى راسه معدي. يا اخوك عايشين في التراوس مش عارف يقول لك عندنا مبواسي. اه والله اخ يبص شمال واخ يقول اللي ما يلحقش يبص من ورا بيبص من اي حته المهم يبص وخلاص مش هعرف الحمد لله. فراح رئيس ومعدي. الست قالت لي ايه ده؟ انتوا بتعملوا بعض الخلق عالي قوي، ايه الادب؟ قلت لها يا استاذه ماجده انت هتركت ولا ايه؟ قلت له خد يا محمود منك لله تعالى جالي. قال لي يا سيدنا، قلت له يا راجل شوف انت خبلت راسي زعلت الاستاذه ماجده خليتها. قال لي لا والله ما اقصدش انا اسف تعبت وقام شادي ايده وبيسها. الست قالت لا والله، اي والله ما اتحمل كده وراحت عيني معيطه وماشيه. أنا قلت سبحان الله، ده الإخوة عندنا بيحضنوا 50,000 حضن في اليوم والليلة، حضن شمال حضن يمين. كفايه ان يكون في اخلاق، في اداب. الناس شافت فيك عندك ادب، عندك خلق في التعامل، شافوا مواقف حقيقيه، شافوا منك فعلا انك انت بتتدين الله. ده انا اتعلمته في داخل عمل الجماعي. انا جاري الاستاذ مصطفى الجندي بتاع حزب الوفد، وهو كان انتقل لحزب الثوره المستمر، وقال لي وانا قاعد ورا كده، احنا كنا قاعدين الدكتور سعد ربنا يفرج الشاب وهو قاعد كده، وعلى اليمين اخواننا حرية العدالة احنا كده، بس انا مش شايف هم ليه كده واحنا كده، عادي اقعد وخلاص. جالي قال لي انت عارف انتوا قاعدين هنا ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي الكتله الاولى تبقى على يمين رئيس المجلس والكتله الثانيه تبقى على شماله. قال لي انت عارف انتوا قاعدين مكان مين؟ قلت له لا. قال لي دي مكان مجموعه 88 2005. قال لي عارف هم قاعدين مكان مين؟ وحاطط ايده على كتفي وبالراحه كده وهو. قلت له قال لي مكان الحزب الوطني. قال لي عارف الاستاذ حسين ابراهيم قاعد مكان مين؟ قلت له ولا اعرف، وانا كنت يعني بايت انا جاي من الزنزانه على ايه؟ من الزنزانه. اه والله من الايمان الى البرلمان، ده جابونا من على المسارف، خش ادخل ادخل. اللي كان لابس فضارة واللي كان معرفش فيه ادفع خش المجلس. راح قال لي انت عارف قاعد مكان الاستاذ مكان كمال الشاذلي. قلت له ربنا يوفقك. قال لي عارف الاستاذ عصام عمران قاعد مكان مين؟ قلت له لا. قال لي ده مكان احمد عز. قلت له يا رب ابدل الله عز وجل الناس بالخير، ربنا يثبتهم. قال لي عارف بعد 10 سنين؟ قلت له ايه؟ قال لي انت هتقعدوا هناك. قلت له ليه كده؟ قال لي عشان هم هيقعدوا هناك. قلت له يقعدوا هناك فين؟ قال لي يقعدوا هناك مع انبار. اه والله. قلت له لا والله الارض لهم زرع. اسال الله ان يحفظهم وان يبارك فيهم وان يثبتهم، احنا وانا وانت وهم ان شاء الله هندلنا مع بعض لحد دي سفينه، احنا كلنا فيها مع بعض. قال لي سفينه؟ قال لي والله العظيم في نص طيبين، انا ده اللي هيجنني من السلفيين. قال لي طب خليني اروح هناك واقول الكلام ده. قلت له هتسمع افضل من ده. قال لي بقول لك ايه، انا رايح البنك واشرب نسكافيه، تشرب نسكافيه؟ قلت له جزاك الله خير، انا صايم من عرض. انا في العمل الجماعي تربيت على كده، ده دين، ده دين دين ربنا. واثرت في الناس الاخلاق دي. تاثر في الناس فعلا لما يتكلم في واحد الشيخ يقول لك عندك حاجه عايز اقولها؟ قول له الحلقه تزلي. الناس الوزراء يقول لك ايه ده بيستاذنوا بعض، الناس مش معوده، واحد بيقعد يحط لك رجل على رجل وساعات يتأنسك يحط رجله على رجل اللي جنبه ما تعرفش تكلمه، يلاقيك قاعد بمنتهى الانكسار مع اخوانك وما شاء الله في طرح اثار. وانا احكي لكم مواقف فعلا والله العظيم، ده احنا كسبنا والدعوه دي كسبت، وربنا يبارك في الاخوه. والله الواحد شاف من الاخوه حاجات. واخونا ممدوح اهو كان معانا نازل. لا ده انا هسيبك تقول تقولها. لا لا ما تخافش، ما حدش يقدر يعمل فيك حاجه، انا معاك، انا معاك هنا، خلي حد يكلمك. لا هتيجي تقول برضه. واحد يقول لك اصل الدعوه دي ما سمعناهاش صوت قبل كده بعضهم، مين اللي قال لك؟ ده ايام مؤتمر السكان الدولي لما قعدوا يتكلموا في الموضوع المساواه بين الرجل والمراه، وبعد كده الرجل اتجوز راجل زواج المثلين والمراه تتجوز امراه وما اعرفش والختان. الدعوه عملت مؤتمرات في موضوع الحجاب، عملت مؤتمرات وكتيبات ومنشورات ومطويات وخطب جمع، لحد ما واحد زي الشيخ حسين يعقوب اهو حيا يرزق استدعوه بتوع الامن في اكتوبر، قالوا له كفايه في موضوع الحجاب كده زودتوها. يوم الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله كشف للبنت النقاب، قال له كفايه كده انت زودت الموضوع عن حد، احنا كنا بنادين لله عز وجل لذلك. هو الشيخ يعقوب اللي حكى لي الموقف ده عنده في البيت، ما كناش احنا بنص. لما عملوا مؤتمر السلام في مدريد ورجعوا عملوا المؤتمر الثاني علشان غزه اريحه، الدعوه عملت مؤتمرات عندنا غزه اريحه، اين القدس؟ استطاعت تقول لي غزه واريحه، امال القدس فين؟ ومؤتمر هنا ومؤتمر هنا ومؤتمر هنا، عشان دي ناس كانت عايشه الموضوع. هو انت لازم السياسه احنا نكون معاك في المنصب، مش ممكن السياسه دي تكون توجيه، السياسه دي مش ايه؟ مش شرع يكون على الارض، مش سياسه الناس بما يفصح دنياهم واخراهم بما يكون فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، مش سياسه الناس بما ينفعهم ولا يضرهم، مش السياسه ان ادل الناس على ارشد امرهم بما لا يخالف كتاب ربهم، مش هي دي السياسه؟ ولا انت عاوز السياسه شكلها ايه؟ السياسه الميكافيلية دي مش عندي. برضه من المواقف اللي كانت للدعوه في موضوع حرب الخليج، شيخنا وفاج راسنا حسنت الايام بجد وشمس الزمان بحق. كنت في معسكر يوم الجمعه في القاهره، واخونا راجع وسيس اللي عرفنا على الاخ من الاخوه، يقول لي الاخ زمان بيدعبه، يقول لي حسنت الايام وعلامه الزمان. الاخ قال لي احسبني كذلك، كنت عاوز تنزلهم اقومنا على الاكل. لا الشيخ ابن باز كان كده بجد، الشيخ ابن باز كان زينة، كان عالم يجلس اليه العلماء، عابد يسبق العباد، رقيق تسبق دمعاته. له مواقف عجيبة الشيخ ابن باز، المرة اللي الواحد التقى بها فيه فعلا يا إلهي، الواحد يقول ده السبب، قلت فعلا أنا والله مقدر عمر بن الخطاب والله العظيم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمل اللي عمله. الواحد بيتصور كده الشيخ ابن باز لما مات ويبقى أبناءه والطلبة ومن حوله، إيه البشر دي؟ إيه الأخلاق دي؟ الشيخ ابن باز لما أفتى بجواز مساعدة القوات الأجنبية في حرب الخليج، وأفتى المشايخ عندنا بعدم جواز ذلك، وإن ده يجر على بلاد الإسلام الويلات وإذا دخلوا لم يخرجوا، ما ده كان موقف. والشيخ ابن باز جزاه الله خيرا في أخيات حياته كان يقول غر ربي نقتل لي ما لم يكن حقيقة. وأنت عاوز السياسة تكون شكلها إيه؟ دلوقتي تواجد الدعوة، إحنا عندنا الشيخ سعيد حماد وكيل وزارة الاتصالات سابقا الذي رفض إخواننا أن يدخلوا معهم في أي أمر، الرجل الذي معه القراءات العشر، الرجل الذي معه 6 لغات أجنبية يطوف أرجاء الدنيا في إفريقيا، لا أسلم على ذلك حتى الآن يقرب من 40,000 نسمة. من المواقف البسيطة جدا يعني يركب التاكسي رايح مطار عنتيبة عشان يجي على هنا، فهم بيقول لي المطار هياخد 38 دقيقة، فسأل سواق التاكسي، سواق التاكسي أسود فمش أول حد يحترمه ويتكلم معاه من الأجانب اللي جايين من الخارج، فالشيخ اتكلم معاه بالإنجليزي يقول له ما هدفك في الحياة؟ فبدأ الراجل يتجاوب معاه، على ما وصل المطار كان أسلم. لما الشيخ وصل الأخ اتصل بيه بشره إنه راجع بيه، خلى زوجته أسلمت وأمه أسلمت وأولاده 4 أسلموا، كده كم نفس؟ 7، وإخواته أشقاءه 3 خلوهم أسلموا، 10 أنفس أسلموا في 38 دقيقة. هو فتح المفتاح لواحد والثاني في كل مكان. الإخوة عندنا إخوة موجودين في بنين دلوقتي، عندنا إخوة موجودة في ماليزيا، عندنا إخوة في تايلاند، في عندنا إخوة في إندونيسيا، لأنك أنت فعلا صاحب أمانة ورسالة تجوب بها الدنيا. ده كله ما نتجش إلا من خلال عمل الجماعة، اللقاء بين الإخوان والسلفيين. كان إخواننا الإخوان جزاهم الله خيرا، وأنا كنت سابق لجماعة الإخوان، شيخ وأقولها على الآن المسجلة، كان الأستاذ كامل عبد الكريم مسؤول الإخوان في دمنهور، عمي الحاج عبد الفتاح الشريف كان مسؤول الإخوان في الدقالية، ودخل على النت نشوفه يعني الحاج عبد الفتاح الشريف، أخويا محمد كان مسؤول ملف الأزهر مع الحاج عباس السيسي. فرب داخل كان عندهم قناعة ان هم اللي طلعوا الدعوة السلفية، هم اللي جابوا السلفيين خارجين منهم، لا الموضوع مش كده. السلفية لم تخرج من عباءة احد. اول لقاء حدث من الاستاذ حسن البنا، ايوه شيخ لو عايزين تدي الاخوة شيء ولا حاجة اتفضلوا. لا شيخ اتفضلوا. مش الشاي؟ اتفضل يا شيخ. طبعا احنا عايزين بس ناخد حاجة ياخدها من غير كلام، الشيخ مش يقطع كلامه، اللي ياخد شيء بتاعه او باكو بسكوت او حاجة من غير كلام والشيخ يقطع. جزاك الله خير، يا ريت بس تكون بس خير. الأستاذ محب الدين الخطيب، فضيلة الشيخ محب الدين الخطيب صاحب المقاعد السلفية، أول من طبع فتح الباري وأول من نشر ونثر ضرر السنة بين الناس، جاءوا زيارة الأستاذ حسن البنا وطلب منه إن هو يطبع له مجلة لواء الدعوة بتاع جماعة الإخوان، فقال له أنا معيش إلا جنيه واحد. فالأستاذ محب الدين قال له لا إحنا محتاجين 2 جنيه، قال ليس معي يا أستاذ. فالشيخ محب الدين الخطيب قال يا أستاذ حسن لا عليك، أنت تدفع جنيه وأنا سأدفع لك الآخر. المنهج السلفي ده منهج عقيق يعني. موقف ثاني ذكره لي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في منزله في وجود الشيخ أحمد خليل، وأنا بزور الزيارة الأخيرة قبل سفره، جزاه الله خيرا وغفر الله له ما قاله في حق أشيخنا. والله العظيم أقسم بالله لولا أن المجالس بالأمانة لنقلت ما قاله لنا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن الفترة التي كنا فيها وعن موقف الشيعة والإخوان والضباط الممتحنين، لكن المجالس بالأمانات وحتى لا يسبب ذلك له إذا، لكن سأكتبه وإذا مات ومت سوف ينشر في الناس، لكن أنا قد تربيت أن لا أكشف أسرار الناس وقد طلب منه ذلك. لكن من الأمور التي ذكرها لنا من باب الدعوة أن والده رحمه الله كان قد سافر تقريبا سنة 1929، كان سافر لمكة يجاور فيها، بيقول له ان جماعه الاخوان جالهم واحد من الاستاذ حسن البنا عاوز يعرض عليه التقرير بين السنه والشيعه. فالاستاذ حسن البنا سمع منه بس حصل عنده تشكك الكلام ده صح ولا غلط فياخذ المين، فخذوا للشيخ محب الدين الخطيب وقال يا شيخ اسمع من هذا الرجل ماذا يقول، فسمع منه وقال له سوف اجيبه. فكتب الشيخ محب الدين الخطيب كتاب الخطوط العريضه حتى يبين للاستاذ حسن البنا خطر المذهب الشيخ. فدي المنهج السلفي منهج متاصل قديم، مفيش حد له فضل على هذا المنهج من جماعه الاخوان. هذا منهج كان الفضل اولا واخرا وظاهرا وباطنا لله سبحانه وتعالى وحده، هو الذي امتن على خلقه، هو الذي تفضل على عباده، هو الكريم الرحيم الرحمن، هو الذي اختار واصطفى الصحابه الكرام والعلماء الاتقياء والساده الانقياء والقاده الاصفياء من التابعين والعلماء كابن جبير وابن المسيب والحسن وابن سيرين وكالشافعي ومالك واحمد وسفيان والحمدين والسفيانين واسحاق الفزاري وغيرهم من هؤلاء الاعلام، السلسله التي لا تنقطع. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يقدم من شاء بفضل ويؤخر من شاء بعدل. العلاقة كانت بيننا وبين جماعة الإخوان قبل الثورة كانت علاقة تبادل احترام، لكن لا يوجد أي التزام منهجي ولا دعوة ولا تعاون تربوي. كان أحيانا في العزاء المشايخ يحرصون على ذلك. عرس بنت الشيخ محمد إسماعيل جزاه الله خيرا دعا للأستاذ وائل غنيم ودعا الشيخ المحلاوي، أعتقد أنا سيدني اللي موجود معايا ده اللي جبته وحنكه وحضر العقيقة من الشيخ المحلاوي وألقى الكلمة وقبلنا يد الشيخ رأسه، وكانت بيننا وبينهم علاقات محبة وأخوة نحافظ على بقائها ونقائها مع عدم المشاركة في أي أمر. اخواننا في جماعه الاخوان لما كانوا داخلين في قضيه في موضوع الانتخابات احنا كلنا وجهه نظر واجتهاد، سواء احنا كنا على صواب او هم على صواب، لكننا بفضل الله عز وجل لم نخطئهم ولم نخونهم، لكن كنا نرى انه لا جدوى، يعني لم يستطوع فعل شيء في مثل هذه الاجواء والظروف. الظروف التي تقود البلد والظروف السياسيه وظروف الدستور والاحوال التي كانت موجوده. قبل الثورة معنا، نقول قبل الثورة. ومع ذلك نحن ما كنا نتكلم في حقهم بكلمة ولا نخونهم أبدا. ولما الأستاذ مهدي عاكف مع وائل الإدراسي على اليوتيوب بيتكلم بيقول له يعني احكي لي موضوع اللقاء اللي حصل بينك وبين اللواء حسن عبد الرحمن في أمن الدولة، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس أمن الدولة. فبيحكي له اللقاء، واحنا ما بنخونش الناس بالمواقف. لما مات مصطفى الحاج النائب بتاع حسن عبد اسم الشهرة نائب اللواء حسن عبد الرحمن والجنازه بتاعته كانت في مسجد الشرطه في كرداسه والتقوا بها لحد جسر السويس، كان حاضر الاستاذ مهدي عاكف، الاستاذ محمد بديع، الاستاذ محمود عزت، الاستاذ البلتاجي، الاستاذ الكتاتني، الدكتور محمد مرسي، العريان كان حاضر اخونا الدكتور ناجح ابراهيم، كرم زهدي، علي الشريف، قيادات الجماعه الاسلاميه، ومشي معاه لحد المقبره واحد اخوه قيادات الجماعه وقف على القبر يدعو اللهم اغفر له وارحمه اللهم اكرم نزله الى اخر مدى. احنا عمرنا ما كنا بنقول للناس انتوا بتدهنوا ولا بتنفقوا، نسال الله ان اعملوا بالخواتيم. لما مات الشيخ سيد طنطاوي والشيخ سعيد خطب في المسجد الفتح الخطبه وقال نسال الله ان يكون قد ختم له بخير وان يتجاوز منه عما كان وان يغفر له، وراح طلع اخونا الشيخ ورد غنيم مد الشيخ سعيد غرزتين كده، انا كان معايا تليفون رحت متصل بالشيخ لسه ماسح انا التليفون قريب جدا، السلام عليكم الشيخ محمد، انا اخوك احمد الشيخ من اسكندريه، شيخنا ازاي تقول على الشيخ سعيد كده؟ قال لي ده بيتكلم على الكائن البشري سيد طنطا، قلت له الراجل مات افضل اللي مقدم. كان الشيخ محمد يقول للاخوه لا يجوز لكم ان تدعوا على عبد الناصر ولا على السادات، خذوا عليهم الله ما يستحق، انتم ما تعرفوش الناس ماذا كان عندهم. لا تدعوا على من لم تتيقن الكفر. ايه ده؟ بتطلع لي منين؟ عمليه 10 2 30 6 70 ناقص ازاي؟ مش عارف الناس دي طلعت عبد الله يا اخوانا، الزرقاء والحمراء طلعوا العربيات كلها، الحمد لله من الواحد. يعني الواحد خلف قبل ما تتكلم. ده انت تخلي الواحد يطلع الخلف. ما هو انا هجيبه. فأنا ما كنتش بخونها. الأستاذ معي العاكف لما يقول الأستاذ وائل الإبراشي بيقول له أنا استدعوني فرحت لقيته موجود وموجود فلان وفلان وقالوا له إحنا عاوزين ننسق مع بعض الدوائر للانتخابات. قال له مفيش حاجة تحصل لما يخرج آخر واحد في المعتقلات. قالوا بالفعل جابوا لي الدكتور عصام العريان وفي واحد يخرج من السجن بجديد على أي حال مهم. وبعدين ما كانش فيه بسم الله أنتوا عادي جدا والله. أنا لو قلت لك طب فين السلفيين طب فين أنا عارف كنت طريقتك جزاك الله خيرا إنك أنت قدرت تعمل حاجة. قالوا قلت له هبعت لك المهندس خيرت الشاطر يرتب معاك موضوع الانتخابات. أنا رحت خونتك والله العظيم خونتك ما قلتش عليك أنت خاين أنت راجل بتبذل نفوس أو بتجتهد ليه بقى أنت عندك نغمة الخيانة كاللبانة؟ على أي الأحوال إحنا كان قبل الثورة ما عندناش وما كناش بنتكلم في الحقين بكلام ولو أنتوا تشوفوا وتسمعوا حتى أحد يقول لك هو أنتوا ما اتكلمتوش الكلام ده من زمان ليه عشان إحنا ما كناش عاوزين نهدم حد لكن هو لما بيهدمني بالباطل أنا برد للحق لكن مش هتخطى للباطل. ما كنتش محتاج إن أنا هو في الظروف دي أطلع أكسره ولا أنا هعمل كده برضه انا اطلع انصحه وارد الاخطاء اللي يقولها عشان انت تفتكر بس وتعرف انت رجلك فين وتعرف انت ماشي لحد فين. لما حصل بقى المقابله والالتقاء واحنا التقينا احنا وهم لان احنا اكثر كائنين مرتبين كان جماعه الاخوان عنده العمل الجماعي بس يصرف عنا انه عنده بيع. احنا كدعوه سلفيه كيان مرتب بس ما عندناش بقى. انا اعرف يعني اخواننا في سلسان اعرف الاخوه اللي في السوق اعرف الاخوه اللي في الصنطه انا اعرف الاخوه اللي في اسوان عارف الاخوه اللي في الضمعه عارف الاخوه اللي في سين انا اعرف كل الاخوه في فضل كل بلد. يعني انا لو عاوز اوصل رساله لاسوان اعرف بقى ابو الشيخ فوزي شوف لنا محمود حسن في اسوان اقول له كذا كذا والله عاوز اقول حاجه بتسال له كلمني الدكتور خالد ولا شوف الشيخ مصطفى خلاص كلمني هعرف اشوف للضمعه اشوف الشيخ ابو بكر الجراري عاوز اعرف كذا. كان عندنا مرتب مرتبطين ببعض تجمعنا محبه بيننا سلطان المحبة والأخوة والعلم. ثاني. أيوة من ثاني نفس الشخصيات. 152. فيت 152 بس 152 النمر. من عارف. زي الحال عمي الله وحشنا. انا نفسي يجيبوك كل واحد فرصه والله مش كباية شيء ها؟ بقول لك الصيت ولا غير الاخ الشيخ بيقول يعني هو الشيء ده بيفكرني عند جماعه البدو عندهم مثل قالوا لي ان في اخوان من الشرقيه بتوع صن دول قريبين من لغه البدو واحد واخد الاخت فما خدناش حاجه فهو رايح يقول لها والله ده النهارده جاي كنت عاوز نجيب اللي عنده برتقال تقول له ليه كده تقول عليه قال لها اسكتي وما جابش وبعدين يقول لها والله العظيم ده الراجل كان عنده بلح سمح كان نفسه يجيب لي بلح تقول له لا يا اخويا قال لها اسكتي وبعدين قال له الراجل عندي قصاد ايه والله قال لك نجيب له مربط قصاد يمص تقول له ليه كده قال لها اسكتي خليهم يمصوا وهو ما جابش اصلا بس بيتخيل. فبعدين الولد اتغاظ خان بارد ده قال لي والله يا خالي احنا كان نريد نذبحه لك بس انت جيت متوخر قال لي لا ما عليك اللي طويل وخلق بايت يعني اذبح بايت خال بارد. وبعدين ممكن تعمل معاهم قصه الفرخه عارفها؟ مش هنقولها دلوقتي شويه بس جميله تفيدكم في انت بتضحك لان انت مش متجوز صح؟ لو انت متجوز كانت تبقى ضحكتك حزينه انما بتضحك بقلب واسنانك بيضه ومش انت اسمك ايه يا شيخ؟ ها؟ اسمك ايه؟ منين يا شيخ؟ ايه؟ صفر طيب بلد الشيخ منير. طب ممكن تقول لي اخر حاجه قلناها ايه؟ نعم جزاك الله خير. ممكن تقول لي اخر حاجه ايه؟ ايه؟ في اي حاجه؟ في اي حاجه؟ طب ركز انت متعلم طبعا كل دي طب خلصت؟ يعني انت راجل اكاديمي، انت راجل اكاديمي وما تبقاش عارف اخر حاجه. اخر حاجه قلت لك انت من بلد الشيخ منير. يعني انت تمسك المريض تموته لازم. فحصل ان احنا التقينا، كان في بقى لقاء ثالث. اللقاء الثالث ده كان ما بين اداره الدعوه وبين مكتب الارشاد. ولما اتخذت خطوه ان احنا عندنا حزب، بقى لقاء ثالث بين الحزب عندنا والحزب عندهم. ولما بقى في رئاسه، بقى في لقاء ثالث كل 15 يوم مع الرئاسه. بقى عندنا 7 لقاءات ثابته بيننا وبين الاخوان كل شهر نلتقي فيه. بس كان في اتفاق حصل، وجهه نظر عرضت في تركيا، فراح الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. كان حاضر من عندنا في المؤتمر ده الشيخ سعيد عبد العظيم والمهندس عبد المنعم الشحات وباقي ناس كثيرة، وطرح على يا جماعه النصيحه ان انتم ما تتخذوش رئيس منكم ولا من الاخوان، بنصحكم كلكم هاتوا راجل فلاح طيب يعرف ربنا، يرضى بحاجتين، يرضى بالشريعه ويرضى بالصلاه، وخلوه رئيس. ودي فعلا كانت قناعتنا بدون ما يجينا النصيحه، لكن جزاه الله خيرا. في زيارة الدعوة عندنا لمكتب الإرشاد كان الأستاذ محمد حسين بيقول لهم يا جماعة احنا واخدين قرار ما نقدمش رئيس لمدة دورتين. وكان ده في الدستور بتاع 71 يعني 12 سنة، وما ناخدش الوزارة أول دورة. الشيخ حسين قال له جزاك الله خيرا، ده قرارنا احنا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. حصل بقى إن فجأة هم عملوا مجلس الشورى بتاع الجماعة، حد يقول حاجة؟ كانوا 100 واحد، فمنهم 54 صوتوا على ان يكون في رئيس. واحنا في الحقيقة كان في اتفاق عشان نخشى من النتائج التي سوف تأتي، ان احنا نتصدر المشهد في كل حاجة. وجودنا داخل الدولاب الكبير ده، دولاب الدولة، تبقى موجود في الجانب التشريعي، وجانب التشريعي يديك حق الرقابة، انك انت تراقب، تعمل طلب إحاطة، تعمل استجواب، وتعمل إطاحة. فكان ده أحسن لينا إن احنا نبقى في الدور الرقابي ونسيب الدور التنفيذي لناس أمناء وناس نتوافق عليهم. قدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل، وحدث ما حدث. المهم كانت الخطوات الأولى في انتخابات مجلس الشعب. وإحنا قبل ما ندخل النقطة دي، وإحنا ليه دخلنا الجانب السياسي، احكي لكم بموقفين عشان تاخدوها ترجمه فوريه احنا ليه دخلنا في العمل السياسي. الشيخ شريف مره واحنا رايحين المنيا، قبل ما يطلع قرار مجلس الاداره المؤقت بان يكون عندنا حزب، فبيقول لي يا احمد ايه رايك؟ تحديدا كده كنا في ميدان جهينه رايحين ناخد طريق الصعيد. المجلس الاداره بيفكر ان هو يعمل حزب. قلت له يا شيخ معاذ الله، احنا ندخل في العمل السياسي؟ قال لي ليه؟ قلت له يا شيخنا احنا مساجدنا ودعوتنا واخواننا وقضايانا اللي بنحملها اكبر بكتير. راح حاطط ايده على كتفي كده قال لي تسلم، انا عرفت ربي، دي وجهه نظري. وجهه نظري واتدبسنا بعد كده من اوسع الابواب. وكانت وجهه نظره هو والشيخ سعيد السواح، ولما الدعوه خدت القرار عشان تعرف فايده عامل جماعي، كانوا من انجح الناس في الوقوف مع الحزب. فأول قبل ما نروح ندخل يعني مجلس الشعب، بعد ما طلعت النتائج، عملوا لنا دورة في فندق في القاهرة اسمه أنديانا، وجالنا فيها الشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر المعتز بالله عبد الفتاح ومين تاني يا شيخ؟ جالنا ناس كتير. الشيخ محمد لما جه الإخوة، في إخوة جايين من الأقاليم قبل كده ما التقوش بالشيخ، واخدين بقى على الطريقة بتاعت إيه؟ الايه؟ لا لا مش كده، لا هو الشيخ ما موضوع تقرير الرؤوس ده صحيح، لأنه يدخل يتكلم في أي حاجة، الشيخ محمد الكلام معاه يكون موزون وبحساب. قال له شيخ شيخ شيخ شيخ. أي قال اتفضل. قال له في إخوة هنا مش عاوزة تبني زبدة وجرافات رايحة المجلس، مصرين يروحوا، هو طبعا أخ كان بيقصد يقصد مجموعة من الإخوة كده. الشيخ بص فيه وبص فينا. قال ما كنت أحسن أنني قد جئت هنا من أجل أن أتكلم في مثل هذه الأشياء. الملابس كل يلبس ما كان يلبس. بعدين قال الإخوة القضية أكبر مما تتصور، نحن قد جئنا بكم هنا لثلاثة أمور. الأول تكثير الخير قدر الاستطاعة. الثاني تقليل الشر قدر الاستطاعة. الثالث حماية الدعوة. وقام الشيخ واقف ومدينا جنبه كده وبص علينا قال قبل أن أنصرف أقول لكم كلمة، إننا قد تركنا مصر أمانة في أعناقكم، والسلام عليكم ورحمة الله. خرج الشيخ أنا فهمت أنا جاي خلاص انتهت المهمة. يبقى أنت جزء مش أنت الكل بقى تعمل نفسك أنت حاجة جاي بالتغيير. أقول لك من المواقف عشان تعرف الدعوة دي كانت ماشية إزاي. دخول نص مخيوم وهو أخونا ممدوح كان معانا، دخل مرة كان الأستاذ سيد خليفة سيد غريب هو اللي بيدير الجلسة لما كان الدكتور عماد على طول بيغيب عننا. قال له لو سمحت عاوز اتكلم. قال له خد دورك. اللي كان عاوز يتكلم يبعت ورقه. كنا بنعمل بالليل كتله البرلمانيه نقعد نناقش ايه اللي عملناه وايه اخطائنا وبكره ايه اللي احنا مطالب مننا ومين اللي يتكلم ويتكلم ازاي. ما كانش كده. عشان كده بفضل الله تحس ان اخطائنا في اخطاء لكن قليله، في تجاوزات لكن ليست على حقوق الناس ولا حدودهم، على حق حزبي ودعوتي واخواني. فقال له في مصيبه هتحصل لازم اتكلم. قال له يا دكتور يونس لو سمحت خد دورك. قال له يا سيدي انا عضو مجلس اداره الدعوه العام. قال له ده هناك في الدعوه انت هنا عضو مجلس شعبي في الحزب خد دورك. قال له في مصيبه يا سيدي. قال له هتاخد دورك. الشيخ يونس عارفين قصه النضاره بتاعته الحتتين فكر احمد كده وقفل شنطته على بره. المهندس جلال مره جه وراه وجاب وانا نفسي يتكلم عاوز اشوف اللي هيخرب مصر. بعد ما قعد بقى وهدي ايه اللي طلع هيخرب مصر يقول لك الاخوه الاعضاء ما بيصلوش الفجر يا جماعه. اه والله ما الذنوب تدمر. الذنوب تدمر. تدمر البلاد والعباد. بس ما كنتش واقع في نفسي ان الموضوع كبير كده. الشيخ ياسر جانا قالوا هنعمله دوره للاخوه. فجانا فاكر لما طلعونا اول مره في الفعل اللي فوق قعد يكلمنا في ايه؟ الشيخ ياسر الاخوه الايمانيه الثقه بالله الوفاء بالعهود لقضاء مصالح المسلمين، السعي في حاجات الناس، عدم تضييع الامان، الخطر من الكبر والعلو والزهو، حفظ النفس، عدم ترك القيام الليل، الحفاظ على صلاه الضحى، العمل السياسي امانه، العمل السياسي رساله، انتم في دعوه. الناس دي والله هتحملين حاجه في دماغتنا. وجاء ايه سلام عليكم ومشي. الصبح لقيت رسالة الشيخ يقول لي أنا زعلان منك. يا نهار أبيض زعلان مني أنا؟ سلام عليكم. يا شيخنا دي رسالة وصلت لي أنت زعلان. قال لي زعلان منك ومن عبد المنعم كان بيت معانا من تسع منهم ومن نادر ومن أحمد خليل ومن طلعت مرزوق وعصام حسنين. طبعا الشيخ قال لي تروح تقول لهم الشيخ زعلان. قلت له زعلان ليه يا شيخ؟ عملنا حاجة غلط بالليل. قال لي لا عملت غلط الصبح. قلت له ازاي انت مشوحت؟ قال لا الشبوره رجعتني ونمت في الفندق. ايه اللي حصل؟ قال رحت اصلي الفجر في المسجد ما بتكونش. يا دي القفشه السودا عليكم. قال وقعدت درس للشروق وما نزلتوش. قلت له يا شيخ بقى هقول لحضرتك احنا والله ما بننزلش المسجد فعلا عن عمد. اولا بيقوم الصلاه في خلال خمس دقائق. وعندنا اخ متصدر للصلاه هو متخيل نفسه الطلاوي وبيغلط في الفتح. ومصطفى اخونا طلعت مرزوق معاه قراءة العرش نخلص كلية القرآن بنصلوا جماعة والله يا شيخ. أقول لك والله الإخوة الشيخ بيقولوا الأذكار والإخوة والله العظيم يا شيخ بيتدارسوا مع بعض القبائل الشرعية. الإخوة بيقيموا الليلة يا شيخ ياسر. الإخوة بيصوموا اثنين وخميس والله عندنا ينزلوا بيصلوا الضحى بيقعدوا نص بعض إن أوعى تتناسوا إن الدعاء هو التوفيق. دي معاني كنت بشوفها مع الإخوة. قال لي ده لا يغفر لكم. قلت له طب نعمل إيه يا شيخ؟ قال لي تنزلوا في القاعة اللي تحت أو اللي كنت قاعد معاكم فيها وتصلوا أنتوا جماعة. لكن ما تسيبوش الجماعه كده كل جماعه مع بعض في الزنزانه بتاع الزنزانه في الغرفه بتاعتها. اه والله من الزنزين دي كانت لذه. فقلت له خلاص حاضر انا هقدر اقول للناس بس فعلا ما قدرتش اقول لاخونا المهندس عبد المنعم. كان عاوز اقول لك ده دي كانت الدعوه اللي انا كنت عايش في داخلها. على اي الاحوال كان دوت اتفاق وكان من ضمن الاتفاقات اللي تمت مع اخواننا في معهد الاخوان لما كنا زياره في الاسكندريه. اسمعوا عشان الحته دي مهمه. المشايخ قالوا لهم احنا لنا عده طلبات علشان نبدا نتفق مع بعض في اي حاجه. قالوا لهم احنا بنطالبكم عدم السعي لهدم اي كيان بالسامي موجود. المهندس خيرت الشاطر قال ده انا عندي خطة ان شاء الله بعد 20 سنة نكون كيان واحد. والدكتور مرسي جزاه الله خيرا بعد ما كان نجح كان بيقول للمشايخ في الزيارة لما زاروهم بيقول لهم احنا في بيت واحد، احنا في الدور، انتوا الدور الارضي واحنا في الدور الخامس، يعني انتوا اول حاجة، انتوا كل حاجة. الدكتور بديع المرشد قال لهم لن ننسى لكم هذا الموقف ولا يمكن ننزل بعد ذلك ضد بعض في اي انتخابات، احنا مع بعض خيمة واحدة. المشايخ قالوا ربنا يقدر الخير. في الزيارة اللي كانت موجودة مع الدكتور مرسي بعد ما باع رئيس، كان حضر المشايخ اللي هو صلى بهم امام الصورة المنشورة اللي انتوا عاملينها كتير حائط عندكم على النت او خلفية على التليفونات. كان احد الاخوة الحضور الاستاذ صفي الحريري يقول له ما عادش في حاجة اسمها احزاب، كلنا ننزل قايمة واحدة. فالدكتور مرسي قال انتوا تشاوروا في الموضوع ده، قالوا لا انت تؤمر دلوقتي امر، انت ولي الامر. الشيخ سعيد قال له ده يجي امر من حضرتك، قال لهم عندكم فلان وفلان، اتكلم على واحد من قيادات الجماعة وعلى الشيخ ياسر، نسقوا الامور دي مع بعض، لو اتفقتم عليها تعملوا. راجل كان حتة تعاقد يعني، فكان بيننا اتفاق، كان بيننا اتفاق على موضوع الشريعة، كان بيننا اتفاق على موضوع الشيعة، والاتفاق ده ما كانش بيننا لوحدنا. الشيخ مصطفى العدوي حي يرزق، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، لما جانا زيارة في الاسكندرية ورحت اخرج معاه طلعه بره وبحكي له على بعض المواقف، هو طبعا بيحبني في الله انا بحبه جدا، وهو كان حسيت ان هو عاتب عليا في موضوع المجلس واللجنة التأسيسية، فبدأت احكي له بعض المواقف الدعوية. جزاه الله خير، قال لي هذا كلام رائع جدا، ده هذه حنكة سياسية، ده لابد ان تأتي المسجد وتذكر هذا الكلام للإخوة. قلت له يا شيخ والله ما اقدر، انا ما اقدرش اجي عندك المسجد واتكلم، انا كنت زمان ساكن واخد شقة 8 سنوات وقاعد عند الشيخ. قلت له ما اقدرش يا شيخ. الشيخ قال لي لابد انك تروح وتستجيب. فقعدت احكي له، قال لي واحكي له بعض المواقف اللي حصلت من خذلان الشريعة داخل اللجنة التأسيسية والمواقف اللي شفناها. قال لي هذا متوقع. قال لي لذلك احنا مجلس شورى العلماء واحنا في منزل الشيخ حسين يعقوب، ركزوا جدا في النقطه دي، واحنا في منزل، وده نقلا عن الشيخ مصطفى العدوي، وذكر لي اخي الحديث فضيله الشيخ جمال عبد الرحمن مره اخرى في مكه المكرمه، قالوا احنا في بيت الشيخ مصطفى العدوي واحنا في بيت الشيخ حسين يعقوب مع الساده المشايخ، جاء الدكتور مرسي بيتكلم. قال فهو بيتكلم انا كتبت ورقه فيها 4 حاجات، كتب ورقه ان هو نريد منك ان تقسم يمين بالله انك تحافظ على الشريعه، قال لي وعشان احط له مخرج ما استطعت. الحاجه الثانيه الا تفتح بابا للشيعه في مصر. الحاجه الثالثه الا تنفرد بقرار دون اخوانك، تبقى مع كل الحاجه الرابعه انك تساهم وتشارك مع الجميع في قيام مصر. فراح يقول لي اديتها للمشايخ، كل اللي يبص فيها يهز راسه. قال رحت حطيتها قدامه فقراها وبص فيها وحطها وقعد يتكلم. فقلت له يا دكتور مرسي الورقه، فقراها وبص فيها قال وسابها تاني ربع ساعه. فقلت له اسمع يا محمد يا ابن مرسي، اقسم بالله العظيم اذ لم تقسم على ما في هذه الورقه ساخرج الان الى القناه، وانا عندي برنامج في قناه الخليجيه، ساقول للناس انتخبوا شفيق لا فرق بينهم. قال لي بروح واخد الورقه وقرأ الكلام واقسم بالله العظيم. قلت له فين الورقه يا شيخ؟ قال لي هو ده الموضوع. قال لي حطها الدكتور مرسي في البيت. لما قلنا لهم موضوع ولاه الامر، ما فيش حد يطلع يقول على الدكتور مرسي ولي امر، قالوا احنا مش بتوع الكلام ده، الكلام ده عندكم انتوا وعند الموضوع بتاع الاخوه السنتين، احنا ما بنقولش على حد ولي امر. كان من ضمنها من اخواننا اعضاء مجلس الشورى كانوا حاضرين معانا لما جانا، فاكرين لما جانا في اسكندريه كنتوا حاضرين انتوا والكتله البرلمانيه في الشرطه حرب يا شيخ جانا، فقالوا اللي عاوز يسال الدكتور مرسي حوار مباشر قبل ما يترشح. فانا طلبت الكلمه وادوني الكلمه، سالته في 4 حاجات، قلت له معالي الرئيس، هو كان لسه جاي كان يومها جينا ابو الفتوح وجانا الدكتور سليم العوة، قلت له معالي الرئيس وهو لسه قلت ابشرك انك يعني ستكون رئيسا، لكن اود ان اسال عن بعض الاشياء. لماذا قلت في تهنئه النصارى قريبا في شم النسيم عقيدتنا وعقيدتكم عقيده واحده؟ يعني اليس عندك ما قاله الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. بعد يقول لي ما انا ما توقعش منك السؤال ده، مش انت اللي تقول كده، مش انت اللي احنا ما فيش جواب. ماشي، دخلنا على السؤال الثاني. سيادة الرئيس، لو انك اصبحت رئيسا لمصر ونسأل الله ان يقدر لك الخير، هل ستتعامل مع اخوانك في حزب النور كما ستتعامل مع جماعة الاخوان؟ هل ده سؤال محتاجش جواب؟ جزاك الله خير. سيادة الرئيس، السؤال الرابع، لك موقف وللجماعة موقف في موضوع المرأة، فكيف سيكون تعامل الرئيس الدكتور محمد مرسي مع ملف المرأة؟ قال كله بما يرضي الله. جزاك الله خير. السؤال الرابع، سيادة الرئيس، هل إذا صرت رئيسا لمصر سيصير الأمر بيننا جميعا مشاركة أن يكون هناك استحواذ وإقصاء واستعلاء؟ فقال لعن الأخ بيتكلم حاجات دي مش ممكن تحصل، ولا ديت من أخلاقنا، وفي بعض المشايخ جه قال لي أنت كنت حاد، وأنا والله كنت بتكلم زي كده. أقول له سيادة الرئيس، لما دخلنا بقى المعمعة الحقيقية كانت البداية، كانت البداية داخل مجلس الشعب، كانت بداية الصدمات الحقيقية. ما ينفعش شيخ فيلم كوبايه النضاره كده. لو شردين يرمي بس، نعم شردين يرمي بس، مش شايف انا بقى تربيه العمليه نرمي كل حاجه، حتى رمينا الاخوان يقولوا علينا اخوان وعملاء. بسم الله نبدأ عملنا ولا نكمل البسكوت والشاي؟ الشيخ الألباني يقول إذا جاء الدرس بطل الدرس. تك تك تك. الشيخ الشنقيطي يقول إذا جاء الهرس بطل الدرس. تيجي جاي وحدك. أنا أصلا في الشر والهدوء، وتاكلوا وأنتم مرتاحين، وتسبحوا وتحوخلوا وتحسبلوا كمان. فعلا بدأت الصدمات اللي احنا ما كناش متوقعينها. اول حاجة في موضوع التحالف الديمقراطي، كان في اتفاق ان احنا نتحالف مع بعض كأحزاب اسلامية، وجئنا بالتحالف الوطني الديمقراطي، تحالف اللي دخل فيه حزب الاصالة وحزب القبيلة وحزب البناء، وبعد كده خرجوا بسبب النسبة، بسبب النسبة اللي كانت موجودة اللي خدوها، وكم دخلوا عندنا وحطناهم على القوائم. احنا راجع عندنا على القائمة بتاعتنا اخونا ممدوح اسماعيل، الدكتور محمد الصغير، الدكتور علي ونيس، ما كل دول حزب اصالة وبناء وتنمية، كلهم ناجحين على القائمة بتاعتنا، والاخوة بتوعنا هم اللي كانوا بيتحركوا. ده كان بداية الموضوع، وان احنا قلنا لهم مش ان الشيخ كان يقولكم بصمت، لا يمكن القاعدة الشرعية تتبدل، اذا جاء الهرس بطل الدرس. فكان الاتفاق ان احنا نبقى مع بعض، لان هم مدخلين، هم دخلوا مين؟ دخلوا جابر بن القاسم كلها، الاستاذ امين اسكندر نجا على قوائمهم، الدكتور وحيد عبد المجيد نجا على قوائمهم، الوزير الان اللي موجود كمال ابو عيطه وزير القوى العامله نجا على قوائمهم، حزب الكرامه، حزب الكرامه محمد سامي وحمدين صبحي، كل ده كان على القوائم بتاعت الوالد. يقول لك اصل انت ما عرفش عملت ايه، ده انت اللي اعلنت التحالف، احنا ارتقينا ان احنا نبقى لوحدنا حتى لو ما خدناش نسبه، لكن لازم نحافظ على المبادئ بتاعتنا. فحصل ان الاخوه التانيين دول خرجوا وجم دخلوا معانا في التحالف بتاعنا. ده كان بدايه المواقف. وانا اذكر لكم موقف غريب هنا، رحت زياره مع الشيخ سعيد عبد العظيم لمقر حزب الوسط، كان موجود المهندس ابو العلا ناصر. وقعدوا يتكلموا، وبعدين قلت له يا باشمهندس انا عاوز اسال حضرتك سؤال، احنا داخلين على بدايه عمل سياسي، وانت ما شاء الله خبره، انت اول واحد في مصر كنت بتنادي بعمل حزب السياسي، يمكن مبارك عمل تعديلات 2007 عشان يقفل عليك الطريق بتاع الاحزاب الاسلاميه. فحضرتك ايه النصيحه؟ قام راسم صندوق كبير جدا وصندوق صغير. قال لي الصندوق الكبير ده لما انا كنت داخل جماعه الاخوان كان اسمه الدعوة، والصغير ده كان اسمه السياسة. دلوقتي بقى الكبير ده اسمه السياسة الصغيرة اسمه الدعوة. اوعد بدلوا السنة دي خلوا الدعوة الكبيرة والسياسة الحاجة الصغيرة. قلتوا جزاك الله خير. النصيحة الثانية قال لي انت قاعد جنب مين؟ فالشيخ كان على يمينه. قلت له انا جنب الشيخ سعيد. قال لي انت شجرة لها اصل عندك اصول ترجع لها عندك مشايخ عندك الشيخ محمد والشيخ ياسر اوعوا تفرطوا في الاصول لك اصل ترجع له. كثير من الدعوات والجماعات والاحزاب ليس لها اصول. قلت له جزاك الله خير. النصيحة الثالثة المهندس ابو العلا مرض خذوا الكلام ده بقى صوت وصورة وقولوه في الدنيا كلها. ده كان الشيخ سعيد عبد العظيم حاضر في جبل المقطم وكنت موجود معاه. قال لي الحاجة الثالثة قال لي انا كنت منتحي زيكم وكنت بخطب والله كنت اروح الباب قال لي التنازلات لحد ما حلقت لحيته اوعى تفتحوا على انفسكم باب التنازلات. ده نصيحة المهندس ابو العيلة ماضي ليا وانا بستنصحه ان احنا دخلنا الان في العمل السياسي وانا دلوقتي بقيت نائب. ايه النصيحة اللي تقولها لي وانت لك خبرة سابقة؟ فجزاه الله خيرا قال لي هذه الكلمة. فاحنا بنقول احنا من الاول تميز. طب لما حصل الموضوع ده الشيخ ياسر بيقول لما راحوا للدكتور محمد مرسي كان رئيس حزب الحرية والعدالة لسه فقال لهم انتوا جيتوا متأخرين. راح يقول له يعني خلينا التحالف قال له انتوا جيتوا متأخرين حتى قالها له باللغة الإنجليزية. وبعدين بدأ يحصل حاجات بدأ يقول لك ده انتوا في المؤتمرات حاجات بقى بتتقال غلط واحنا بدأنا نشتكي للمشايخ والمشايخ يقولوا بالراحة احنا هنكلم مكتب الإرشاد. يقول لك ده هم هيجوا يخلوا بالالزام كل راجل يتزوج اربعة عشان النسوان تقول يا لهوتي ما هي اخطر كتلة بتجيب تصفيف النسوان. يقول لك هيلزموكم بالحجاب يا لهوي ده ما عادش فيه ورقة هتطلع بره البيت. النسوان ده الواحد قامت في المؤتمر فمش عايزة تقول يا لهوي يا لهوي اتصرف فكرت الموضوع بجد. بدأوا الكلام يتكلموا ويغمزوا باخواننا وانتوا عندكم الموقف اللي طلب الإعادة اللي حصل مع الدكتور محمد ابراهيم حصل عندنا مع اخوة في اماكن كتيرة حاجات زي كده. بدأ يحصل من هنا الموضوع بس برضو احنا المشايخ قولوا دي اخطاء فردية احنا عاوزين نكمل على العهد والميثاق اللي اتفقناه ان احنا نكمل الموضوع. حصلت لنا ازمات واحنا في مجلس الشعب منها ازمة اللجان. ازمة اللجان اللي داخل مجلس الشعب وجدنا احنا ثاني كتله وطالعين في اللجان ده هنطلع بره الشارع مش هناخد حاجه والناس اللي معانا كمان مش واخدين وحصل عندهم تذمر. فهم الناس كانت مفكره ان احنا وراهم زي ما يقولوا شمال شمال يمين يمين واخواننا كانوا بيفكروا كده. لما جه موضوع اللجان الدكتور سعد الكتاتني ورجعوا لجلسات مجلس الشعب قال ترفع الجلسه الان للقيام بانتخابات اللجان وتعقد بعد ساعه ونص. خرجنا رحنا قاعدين في البهر ما طلعناش. يجي اخونا البلتاجي وبعدين يجي الدكتور عصام ويجي الناس الطيبين ويجي الشيخ سيد عسكر واحنا مش طالعين ومن بيت الاحزاب اللي موجوده ما طلعناش. لازم نتفق على صيغه مرضيه تاخد كل حاجه لنفسك ولا ايه؟ لازم اللجان دي تقسم بين الناس بالعدل كل واحد بنسبته. بشمال يمين ما نفعش الموضوع. قام الدكتور سعد فتح الجلسه وقال يرجى اعلان نتائج انتخابات اللجان للاسبوع القادم. لاول مره في تاريخ مجلس الشعب يتم تاجيل اسبوع كامل من اجل التفاوض ولم ينتهي الموضوع الا لما انتهينا بتفاوض مرضي لكل الناس. جالي تاني الاستاذ مصطفى الجنسي تحت الحزب اللي كان الثوره مستمره قال لي احنا ما كناش بنظن فيكم ان انتوا ناس عندكم عدل وفهم لهذه الدرجه. قلت له يا دكتور استاذ مصطفى اقول لك احنا والله لا يمكن نتاجر بمصر ولا يمكن نبيع ديننا. احنا شركاء في عمل بطريقه معينة لازم نكمل العمل ده. في غلط اقول لك انت غلط في صح هقف وراك في الصح وهكفح فيك بقول. الراجل تاثر جدا بالكلام قال لي شكرا جزاكم الله خيرا على الكلام ده. دي كانت من اول الازمه. كانت في ازمه صغيره وعدت سريعا بتاعت الوكيل الوفد وكان فيها ضغط علينا. المهم في الاخر غيروا الاستاذ البيزي الاستاذ محمد عبد العليم داوود وعدت بسلاسه وبهدوء دون ان يحصل مشاكل. جات الازمه بتاع بيان الدكتور الجنزوري. الازمه المصطنعه والمفتعله لم تكن ازمه حقيقيه. بيان الدكتور الجنزوري ما كانش محتاج يتعمل فيه كده. وساعتها اخوة من الاخوة الاعضاء اللي عندنا سخنوا وبقوا هيهيجوا، وبعدين البتاع بقيت تروح تطرح الثقة في البيان وتعمل بتطلع على المنصة كبيرة وبتجيب صورة جميلة والناس تطلع. في اخوة من عندنا رفضوا كتير منهم واحدا شاول لك 5 6 10 قولي بالله عليك لازم تطلع تكلم، احنا مستنين نشوفك وانت بتعترض على طول. لا احنا الدعوة عندنا والحزب ادانا قرار احنا نعترض على البيان يتعدل، لك عشان نعترض على الدكتور الجمزوري ما عندناش حاجه على الراجل، احنا مش هنهدم، احنا متفقين ان احنا نتعاون في الخير، احنا ما عندناش حاجه، مش موافقين على الموضوع ده. هم ليه كانوا مصرين على اقاله الدكتور كمال الجمزوري؟ علشان خوفا من تزور انتخابات الرئاسه اللي هم بيخططوا لها عشان يجي حد فيها كان لسه المهندس خيرت الشرطي. طب انا ههد الكيان حاجه قائمه وبعدين دي حكومه احتياطيه، واللي بيبقى جاي بيبقى جاي عارف نفسه ماشي، فتسيير اعمال ما ينفعش تعمل فيها حاجه وما عندناش حاجه ماسكينها على الناس نقول لهم دي انتوا عملتوها. والراجل وقعد يقول البيان لما دخل لو تفتكروا في اليوم الاول قعد يقول ارى وجوها مضيئه وسبحان الله تغيرت الوجوه ودمعت عينه، وارى البيان من راسه حفظه كله، هو جاي يخرج بعد الهجمه اللي حصلت معاه راجل في السن ده، اخونا خالد ابو خطيب حط ايده على كتفه كده ولقاه بيدمع، فقال له يا ريس ما اسمه انت عملت اللي عليك؟ قال له انا ما كنتش اظن ان انا بينكم انتم بين الناس الطيبين والوضوء الطيبه دي يحصل لي كده. انت فعلت مع ان الدكتور مرسل لما اصبح رئيس سابه حوالي 4 شهور على ما جاب رئيس، ولما حصل خلاف بقى هقول لكم في التفاصيل في التوافق، التوافق كان حاصل بعد كده في تغيير الدكتور هشام قنديل بالدكتور كمال الجندور بيننا وبينهم وبين باقي القوم. فانت بدات تخبط، حصلت الازمه دي والدكتور سعد الكتفني ربنا يفرج كربه اعلن في المجلس انه ينبغي على المجلس العسكري ان يستجيب لتغيير الحكومه. المجلس العسكري رفض والدكتور سعد الكتفني صمت. سعى في هذا الاصلاح مين؟ 2 راحوا من عندنا، الحزب خد قرار ان احنا هندخل في منعطف خطر. لازم حد يتحرك، راح اخونا الاستاذ السيد مصطفى من عندكم من هنا، وراح اخونا شيخنا الكريم الدكتور يونس مخيم. والمجلس راحوا للمجلس العسكري، كانت كل القوى السياسيه موجوده ما عدا اخواننا في جماعه الاخوان، كانوا خدوا قرار ما يحضروش اي لقاءات. وحتى كان الدكتور الجنزور بيعمل لقاء في اول اسبوع، لقاء في اخر اسبوع محافظه من المحافظات، احنا مثلا في محافظه اسكندريه ما حضروش. حتى الحاجات اللي عملناها كلها وخدنا بها قرار من الراجل منها مشروع الغاز الطبيعي. ليه بروحت لكم كاتبين حزب الحريه والعداله يهمني اهل العمليه بادخال الغاز الطبيعي؟ يا اولاد اللذين انتوا مش حاضرين معانا اصلا. بس مش مهم، المهم الناس تولع غاز طبيعي من الحريه والعداله من النور، المهم الناس تعيش خلاص وعند الله. كنا الاول احنا على فكره ما نكتبوش على النت ولا نعملوا لقاءات ولا نصوره كنا واخدينها زي الجاي، والاخ يبقى مكسوف ويحل الحاجه ومعرض ويقابل الوزير ولاقي الناس من غير حاجه يجي اصواته من وراك ياخد من فوق شواش الدر على الجاهز كده. المهم راحوا للمجلس العسكري، فالراجل بره قال لهم واحد بس يخش على حزب النور. كان احنا عندنا قرار ان دايما اللقاءات يبقى فيه 2، لما واحد يغلط الثاني يذكره. قالوا له يا نخش احنا الاثنين يا نرجع احنا الاثنين. قالوا لا ما ينفعش تخش. تدخل الفريق سامي عنان في الموضوع وكلم المشير طنطاوي، قال له الناس ديت يعني ناس محترمه وكده ندخلهم. قال له خلاص دخلهم. دخلهم فكان في كرسي واحد معمول. فجابوا كرسي ثاني للدكتور يونس. فقعد الدكتور يونس اول ما قعد لقى القعده كلها شغاله غيبه ونميمه في الاخوان. بعد ما قعد قام قايم واقف ولابس النظاره قال سياده المشير مشكله الدكتور يونس في النظاره الحتتين دي. انا لا اقبل ان اجلس في مجلس يغتاب فيه مسلم هو غائب. قال له والله الراجل ما صدقش. قال له ايه ده انت ما رحتش الجيش؟ قال له للاسف لم اذهب لانك لا تاكل امثالي. وسخن فالراجل فريق سامي عنان حب يهدي الموضوع. قال له يا دكتور يونس انت تتكلم كلام شرعي يا جماعه لو سمحتم لما يبقى جماعه الاخوان نتكلم اقفلوا الباب خلونا نتفق في مصلحه مصر. اتفقوا مع المجلس العسكري على ماذا؟ على بقاء الدكتور الجنزوري وتغيير 15 وزير. ما الجنزوري كان طلب صلاحيات كامله علشان يقدر يعمل تغيير، فبيقول لي الدكتور البلتاجي رد قال ايه؟ هسيبه هيقولها لما قال احنا لا المهم ماشي. اتفقوا على ان يغيروا من 13 ل 15 وزير ما عدا وزاره كذا وزاره كذا وزاره كذا. قلنا جميل. راح للدكتور سعد الكبتنا اللي هو دكتور سعد احنا حزب النور كلنا حاضرين في الاجتماع وكاد الاحزاب كلها موجوده والناس وقلنا لحد 15 وزير من ال 33 وزير ولا 36 واحنا كحزب نور مش عاوزين منهم ولا وزير خدهم حضرتك وابدا وزعهم عليك وعلى الناس اللي في المجلس ذات الاحزاب خلي الدنيا تاهت واتفقنا على كده ان يجي في الجلسه الجايه يعلن ان المجلس العسكري وافق على تغيير عدد من الوزراء من 13 ل 15 وان حزب النور يعلن انه لا يحتاج الى وزارات وهذه الوزارات ستقسم بين الاحزاب وكل حزب يقدم ما لديه. وجئنا بحاجه غريبه جدا غير المتفق عليه، بس هم دايما في غيبوبه يفوق بعد ما الصدمه تنتهي، كل مصيبه يفوق بعدها. وهتشوفوا بقى انتوا المصايب، نصيحه له يعني هم دلوقتي ما هم عن المبادره اللي عاملها الاخ جمال سلطان. دلوقتي لو اتقبلت هيقبلوها، لو اترفض يقول لك بتاعه جمال سلطان زي بتاع القوى الثوريه. المهم وبتاعه الدكتور حسام عقل. وكانت قبلها بتاع زوبه وطلعت قالوا لا يمثلنا، لا ده انا اقول لك حاجات قالوها للمشايخ وش كده ان فلان ده لا يمثلنا. المهم فوجئنا احنا في الجلسه الدكتور سعد الكتفن يعلن مرة أخرى إذا لم تستجيب يستجيب المجلس العسكري لتغيير الحكومة ترفع الجلسات لحين تغيير الحكومة، وترفعت ليوم الدين، كانت آخر جلسة. ها والله يا أولاد الذين كنا مربوطين وأروا علينا آية الكرسي وفكينا كلنا. راح له يجري عليه على طول اخونا السيد خليفه والدكتور يونس، انت ايه اللي انت عملته ده وليه كده؟ قال لهم انا اتصلت قبل ما ادخل الجلسه بالمشير طنطاوي وقلت له انا عاوز اغير الوزاره ما رضيش يذل لحد وراح قابل السكه، قالوا له ما احنا خلصنا الموضوع هي تفرق جايه منه ولا منك؟ وكان بعدها حل مجلس الشعب. علشان خاطر ان انت عاوز تدخل في صدام مع الدنيا كلها. وهتعرف بقى تفاصيل الصدام المؤلم في مساء. من المواقف اللي حصلت ان احنا جينا لما حصل موضوع الاتفاق على الرئيس، طبعا قابلنا نفس العقبات في انتخابات مجلس الشورى، حكايه الاتهامات دي لما جيت انتخابات الرئيس وبعدين المهندس خيرت الشاطر وبعدين فلان وحصلت مجالس وحصلت حصلت. انا كنت بحضر في الهيئه الشرعيه وحضرت اللقاء المشترك بين الهيئه الشرعيه والقيادات الدعويه في مسجد الحصري من تحت، وسمعت كلام الشيخ صفوت حجازي عن الشيخ حازم وكلام الشيخ محمد عبد المقصود عن الشيخ حازم واتصال الشيخ محمد حسن والشيخ علي السلوسي للشيخ حازم وكلام الشيخ سعيد للشيخ حازم، الحاجات اللي انا ما اقدرش اقولها ما دام المشايخ الكبار دول ما اخرجوهاش. لكن شفت وشفت الدنيا كانت ماشيه ازاي والناس كانت بتتعامل في الاوضاع ازاي، والشيخ طفى بيقول لهم انا جاي دلوقتي من الطياره وصلت الساعه 7 بالاوراق اللي تثبت ان ام الشيخ حازم فعلا امريكيه واحنا كده هيورطنا بالراحه. ولا مش هقول الا اللي المشايخ يقولوا له عليه، تقول لي في حاجه اللي قدامنا ما بيقولهاش؟ اه في حاجات فعلا المشايخ مش هيقولوها لان احنا هنتقي الله فيمن لا يتقي الله فيمن، لكن هديكوا صوره تخرجوا بها كامله. لكن اقول لك ان هو يوم قال لنا الطياره وصلت الساعه 7 وجابت الحاجات اللي فيها ان ام الشيخ حازم امريكيه واحنا لازم نخرج من الورطه دي هتبقى في وش الاسلاميين، فقالوا احنا نطلع احنا في حوار معاه ونقول له احنا اخوانك اجتمعوا وبيلزموك ان انت تنسحب ونخلص الموضوع ده مع المجلس العسكري ومع المحكمه الدستوريه ونقفل الباب. وبالفعل بعضهم راح للمحكمه الدستوريه لما بعتتهم يشوف الاوراق، وانتم عارفين ان المشايخ اللي راحوا وقفلهم الشباب بتوع الشيخ حازم وطردوهم من عند المحكمه، المستشار ده جات وقال لهم يا جماعه انا اسف انا وضعتكم حرج انا برفع عنكم الحرج اتفضلوا ارجعوا وانا هاخد مسار القانوني اللي انا ماشي فيه. دي مواقف كانت موجوده وكانت الدعوه تعرفها، بس احنا كنا فعلا بنتقي الله عز وجل. مش عاوزين نقول للناس احنا اجتمعنا مع كل الرؤساء الاسلاميين اللي ترشحوا. وسمعنا من كل الناس. واحد مثلا زي الدكتور حازم في الجلسه معه كان الشباب بيقول لك ازاي والشريعه، ما هو راجل من نفس الجماعه. والشيخ حازم كان في اسئله بتوجه لكل رئيس 80 سؤال 10 اسئله كل سؤال فيه 8 واحيانا يبقى فيه 1000 وجه. قالوا له انت هتعمل ايه في ازمه اسرائيل؟ قال لهم ابدا اجيب 3000 عيل صايع اخليهم يستحموا في مضيق طيرانا يقفلوا البحر على اسرائيل واحد اسرائيل. قالوا له طب لو هتتعامل ازاي مع الدولة القائمة الدولة العميقة واجهزة الدولة؟ قال لهم مفيش مانع ان انا اخد المسار السوري لما يموت 10 مليون ويعيشوا 80 مليون في سلام. ودي الشيخ محمد عبد المعطوف حكيها صوت وصورة مع الأستاذ خالد عبد الله في برنامج مصر الجديد طلعوها وسمعوها للناس. الدعوة كان بتقول ان احنا فعلا مش على الشيخ ياسر قال له ازاي تقبل دماء الناس، نحن لا يمكن نفرق في دم احد، نحن في دولة مسلمة، ومن ليس مسلم هو معاهد معنا لا يجوز دماء، ولن نهتك دماء المصريين ولا دماء الجيش ولا دماء الشرطة، ولن نعرض الشباب للدماء ولا مصر للدماء. ده كان في وجود كل المشايخ دول، والشيخ محمد عبد المعصوم جزاه الله خيرا طلع مرح الشيخ ياسر في مثل هذا النص. ما كانش كل التفاصيل دي بتطلع تتحكى للاخوة. وإيه اللي بيقال الشيخ احمد ابو العينين في اللقاء الثاني مع الشيخ حازم في مركز البحوث الزراعية عندنا في العمرية، قال له الشيخ حازم اخوانا في العلماء قد اجتمعوا، كان معنا الشيخ حسن ابو الاشبال وفلان وفلان، قال له اخوانا اجتمعوا لو اخوانا اخذوا قرار ان حد غيرك اللي يكون رئيس. وبعدين الشيخ محمد قال له نحن لن نوقع لك على غير، الشيخ محمد كان بيدير الجلسة، نحن سنسمع لفريقك العلمي لهؤلاء المرشحين ومواقفك السابقة والمزنة. قال له اذا انتوا بتهزروا، هو في وقت ده بقول لهم كده كل دول قاعدين انتوا بتهزروا، هو لسه في وقت، لسه هتقعدوا تراجعوا الاوراق وتراجعوا الناس ما تقروا وشوفوا تاريخ كل واحد وشوفوا مقالاتي وشوفوا قنواتي وشوفوا مشاهداتي وبرنامجي، هو في حد برضه بالكلام بطريقة فهم. احنا كنا عاوزين رئيس لمصر، مش رئيس الدعوة السلفية ولا رئيس لجماعة الاخوان، احنا مش عايشين لوحدنا، احنا كام واحد؟ اديكم مثال بسيط، احنا مصر دي زاد عن 90 مليون، انا هعقد معاك اقول لك كل يوم بيطلع 100 مظاهرة، هقول لك كل مظاهرة فيها 2000، لا فيها 5000، دول كام؟ هي اصلا في 100 مظاهرة في اليوم؟ في مظاهرة فيها 5000 دلوقتي، لكن انا اديتك اللي ما يحصلش 500000، 500000 ايه في 90 مليون؟ مش تقيس نفسك، مش تنزل على الواقع، مش تفكر، انت هتصطدم للدنيا كلها، مش تاخد خطوة كده وتتنفس وبالراحة، مش تيجي تجمع الادلة الشرعية، انت عاوز تدخلني من الاول في صدام مع كل الناس. ده انا رافض الفكرة، قصة الدماء انا اتعبد الى الله عز وجل بحرمتها، مش بتصنع ولا بمثل، وببقى حاجز بيني وبين الدماء. ومش انت اللي نزلت الناس عند العباسية ومات 88 واحد، والشيخ حسن ابو الاشبال حي يرزق اخوه جاره وحبيبه خد موقف بعد الموضوع ده ليه؟ والشيخ محمد عبد المقصود خد موقف ليه؟ الشيخ صفوت خد موقف بعد ما شاف الورق ليه؟ والشيخ علي الثالوث والمشايخ يقول له حازم انت زي ابني، انا قال له فعلا انت مثل ابي، قال له انا بتصل بك من 3 ايام لا ترد. الشيخ محمد يقول له ما قال لي 3 ايام، كان حاضر معنا اخونا محمد سعد الازهري الوحيد من شباب الدعوه كان موجود، ما ده كان كلام بيتقال. لما يسالون انت مشيت وسبت الشباب اللي في العباسيه، يقول لهم جاله ضيوف في البيت، ضيوف في البيت ويموت 88 واحد، ويجي لي الشباب عندنا في القائد ابراهيم يقول لك احنا هنطلع رجاله مصر ويسيبهم يتورطوا هناك، ويقول لك اصل انا نسيت الشاحن، مره الشاحن ومره الشاي ومره الضيوف. هي الامور بتمشي كده في امور بلاد ودماء بتتقاس بالطريقه دي؟ الدماء سهله كده يسيره هينا كده؟ حصل بقى موضوع الانتخاب الدكتور مرسي وتم الاتفاق على ذلك، والدعوه خدت قرار انها ما تعيدش الدكتور مرسي. وعشان الكلام يبقى واضح، ومجلس اداره الدعوه السلفيه حي يرزق لما عملوا التصويت، الدكتور سليم العوف في مجلس اداره الدعوه خد صوتين، صوت الشيخ سعيد حماد وصوت الشيخ ياسر برهاني. الدكتور محمد مرسي خد 0 اصوات في الدعوه. عشان كده الدعوه بعد كده اتجهت لابو الفتوح. ليه؟ علشان قال لك واحد اسلامي بس مش مرتبط بحد، هيبقى له علاقه بكل القوة، بس اكتشفنا ان احنا كنا مخطئين، كنا عندنا وجهه نظر جيده ان ما نجيبش واحد مرتبط بفصيل، لكن اكتشفنا انه صدامي مع كل مؤسسات الدوله، واحنا كنا شايفين ان هو مش صدامي، انه علاقته جيده هنا وجيده هنا، لكن لما حصل الفتره اللي فاتت دي شفنا صدامه وشفنا تويتاته وكلماته والحاجات اللي عملها، وانت ما تعرفش الانسان الا بالتجربه. حصلوا بقى الموضوع ما بين الدكتور مرسي وما بين الفريق شفيق. الدعوه مباشره اعلنت ان هي ستؤيد الدكتور مرسي بقى بدون اصوات، خلاص ما عادش في مجال للتصويت. وده بقى كلام معلن. وقبل ما تطلع النتيجه حصل ان اخواننا فجرا طلعوا النتيجة بتاعتهم. والإخوة جماعة الإخوان عندهم إحصاء سريع وعندهم تواصل. والأمور كانت ماشية وانتوا سمعتوا الأستاذ مصطفى باكر بيقول إن الحرس الجمهوري الآن ذهب للاستلام بيت الفريق شفيق لأنه سيكون رئيس مصر. واللجنة قعدت شوية في الموضوع ده وراح الشيخ ياسر وراح المهندس أشرف ثابت للمجلس العسكري وكان معهم الشيخ عبد المنعم الشحات. راحوا للمجلس العسكري وراحوا للفريق شفيق وراحوا للمهندس خالد الشيخ. راح المجلس العسكري يقول لهم إن النتيجة لو ما عينتش للدكتور مرسي الإخوان في الإخوان قالوا هنخلي مصر دماء في الشوارع. كان عماه اللي ماسك المجلس العسكري المشير طنطاوي بس ما حضرش. اللي كان بيدير الجلسة كان الفريق عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات. اللي يا سيدي احنا مش الناس بلوة ولا فريق مش فرقة معايا. وكان حاضر اللواء العصار وعاد التاني من القيادات قال له في انتوا جايين خير؟ قال له جايين علشان نشوف موضوع الرئاسة واحنا خايفين ان مصر تدخل على حرب اهلية وموضوع الدماء. قال له طب انا اعمل ايه؟ وبعدين انا مستغرب والله يا شيخ فوز ده البنود الثمانية دي تتوزعت على الاخوة كلها ولازم تكلموا الاخوة يجيبها لكم للكاتب يديك دعوة طلعتها نسخة ادتها للاخوة. قال له انا ما اقدرش اسلم الحكم كده. الجيش معترض والشرطة معترضة والقضاء معترض والاعلام معترض وناس في مصر كتير معترضة هدخل البلد حرب عليه. قال له بس انتوا افتضيتوا بالطريقة دي. قال له بس احنا خايفين انهم ينقلبوا على مصر كلها. انت تضمن؟ الشيخ سأل له لا انا مش هضمن لكن احنا نتفق. قال له نتفق عليه. قال له نتفق على مصلحة مصر. اللي كتب اللي هو العصار كتب من ضمن البنود الموافقة على هيكلة الدولة موافقة ولكن ان يتم ذلك بالتعاون بين الجهات الامنية في مصر. عدم اتخاذ قرارات سيادية وسياسية تتعلق بالامن الخارجي او الداخلي الا بعد رجوع الجهات الامنية. خبايا وفي خفايا في بلاد تحت انت مش عارف ايه اللي فيه. في اجهزة مخابرات وفي امن دولة وفي مخابرات دولية عندك جوه البلد. في حاجات موجودة والناس احنا كنا الاخوة بتفكر ان الدنيا خلاص سقطت. العربيات اللي سقطت كانت اسعارها بقى زي العربيات الجديدة. والناس فرحانة وفكروا الدنيا كده خلاص. دي المظاهرات متصورة من 25 من سقوط مبارك لحد كل المظاهرات كل يوم. كنت راح اتكلم عن بعض الاخوة يقول لي والله بص لو الناس دي فعلا مش موجودين والله ما يظلم حد لو مش في الصور. متصورة والدنيا متسجلة والناس عايشة ويقول لك خلاص دي البلد صارت. لا البلد كانت بتسقط والجهاز الامن ده المسؤول عن الامن الداخلي والخارجي المتعلق بامن مصر كان شغال كويس جدا. شغال على الحدود شغال داخل المصادات بيجيب كل حاجة. فكان من ضمن الحاجات المطروحة ان اختيار الوزراء يكون هذا الامر بترتيب ان الموضوعات دي تكون تتم فيما بيننا الترتيب عشان ما عدم الانفراد بإدارة الدولة من البنود اللي هي كانت محطوطة. عدم استبعاد او اقصاء اي احد. ما نعملش بقى ان هنرمي ده هنا وهنرمي ده هنا. البنود الثمانية اللي اتكتبت وراح بيها الشيخ ياسر للمهندس خير الشيخ قبل ما كنت في المجلس العسكري وعشان موضوع النتيجة والناس متخوفة والقضاء متخوف واحنا اتفقنا على البنود ديت وانا مضيت عليها شاهد وجدالة تنض عليها والفريق عبد الفتاح السيسي هو هيتولى اقناع الجهات الثانية دي وننهي الموضوع. بس المهندس خير الشيخ قال له رد عليك بالليل. خرج الشيخ ياسر راح على طول في نفس اليوم للفريق الشفيق وقال له انا جاي لله سبحانه وتعالى. قال له انت كنت طلبت مني قبل كده ان انا ايدك وانا قلت لك ما اقدرش انا ورايا مؤسسه. لو بقيت رئيس وزراء لمصر لو رئيس رئيس مصر خد رئيس الوزراء من الاخوان واتقي الله في الاخوان واياك ان تقتل. وقعد يكلمه عن الشريعه والانجيل والكلام ده. قال له انا مستغرب والله ان راجل جاي يكتب حاجه للناس ولا يكتب لنفسه. ولما عملوها قصه وجه الشيخ ياسر قال راح الراجل طلع قال الشيخ حسن جالي وقال لي كذا. المهم في اتصال مع المهندس خير الشطر بالليل مفيش رد. الصبح مفيش رد. الظهر مفيش رد. والناس الثانيه عماله تستعجل يا شيخ ياسر ايه الموضوع؟ لو انتم مش موجودين قولوا احنا مش موجودين. جه المهندس خير الشطر اتصل بالشيخ قال له شكرا احنا رحنا وخلصنا. خلاص يا سيدي جزاك الله خيرا. خلاص قال له لا خلصنا بيننا وبينه خلاص عن بركه اللي بينك وبينه من تحر فيه احنا بقى ده اللي قلناه اللي يرضي ربنا فيما بيننا. ومشت الامور في مثل هذا الموضوع. قابلتنا بقى ازمات واحنا في الطريق. قابلتنا ازمه سينا واللي بيحصل فيها. الاقسام اتحرقت في مصر. ده العيال الشباب بيقولوا لي في الوادي الجديد فضل عندهم الاسم بتاعهم مش محروق العيال عيالهم على النت. فطلعوا يحرقوه علشان العيال بيعيروه. اه والله الناس كلها ولا حد حصل له حاجه الا العريش ال 23 اللي خدوا اعدام. سخنة الدنيا. يبقى يتظلموا ايام مبارك وايام المجلس العسكري وايام الدكتور مرسي. رحنا دخلنا راح وفد من مجلس الشعب والشورى وكنا احنا شورى محلولين وكان الشورى مربوط. كانش حد قرع عليه شعب محلول. ومعنا بعض قيادات الدعوه كان الشيخ شريف والشيخ الركن الجباري وجابنا الشيخ ياسر. وقعدنا مع القبائل وتواصلنا مع ناس المهندس جلال مره وصل لاتفاقيه هم لهم مطالب وهيدوا الدوله مطالب دراقيه جدا ان اولادهم اللي واخدين اعدام ياخدوا افراد ان هم يبقى لهم حق تملك الاراضي يتم توظيف ابنائهم محرومين من الوظائف وفي المقابل هم هيسلموا كل السلاح اللي موجود كل العناصر الاجنبيه كل من يتعدى بعد ذلك على مصر هم يقوموا بترسيم. بس قالوا مين اللي يضمن لينا الكلام ده؟ احنا قلنا احنا اللي لبنان واتفقنا ان المهندس جاء المره اللي يكون رهين عندهم لحين تطبيق هذه المبادره. جينا عرضنا المبادره على الفريق السيسي فرح بها جدا. كان وزير الداخليه اللي هو احمد جمال قال ده مش ممكن ده حاجه ما شاء الله واحنا كنا بنعملها لمين؟ ده انت كنت رئيس مصر. المبادره بعد كده تم ايقاف المبادره. منين وازاي ما تعرفش؟ وقفت. المهندس جلال مره الناس البدو يتصلوا بيه وما ينفعش معاهم لعب وهو يتصل بالفريق السيسي ما يردش. بيقول له احمد جمال الدين ما يردش. فين ردوا؟ قالوا له الرئاسه لها راي في المبادره. وقفت المبادره بعد ما كانوا فرحانين بيها. اكتشفنا انهم بعتوا اخونا. انا بعد كده عرفت من الاخ احمد اللي هو بتاع البناء والتنميه اللي كان مستشار الرئيس راح هو واخ تاني عشان يعملوا المبادره وتم ايقاف المبادره. بس ما كنتش فاهم هي وقفت ليه. لكن فهمت متاخر هي وقفت ليه. وقفت عشان التهديد اللي اتقال ما تقولش ده كانت كلمه لا دي كانت حقيقه. الرئيس يخرج يا اما اللي في سينا يحصل عشان اقول لكم تفاصيل ثانيه مؤلمه من داخل الموضوع ده وايه اللي حصل في سينا. فهمت انا بس متاخر قوي. عن مبادره حلايب وشلاتين اللي هو عرفات قائد البنود اتصل بمهندس جلال مرة واحد من عذاب الجيش قتل واحد من العذاب ده بدون ناس. الناس لموا حاجتهم وقالوا احنا نرجع السودان. احنا اصلا سودانيين. وراح محاصرين الجيش بعتوا قوه مدد حصر القوه في الطريق. قالوا المهندس جلال مرة قال له انا حل الموضوع ده بس عاوز منك حاجتين. قال له اتفضل. قال له ولا اعلام ولا اخوان. عشان انا جربت اللبسين. راح حلها كده. قال له طب سيبنا رد عليك. راح نتصل عليه النائب بتاعه كان اسمه اللي هو هل. قال له اتفضل حل ولا اعلام هيجي لك ولا اخوان هيجي لك. واتحلت وانتهت المشكله وخلص الموضوع والناس رجعوا واتفك الحصار وعدت الحته دي بدون دماء وبدون ما نعمل اي مشكله بين مصر ولا السودان ولا بين حلايب ولا بين شلاتين. ما كناش نطلع نقول لاخواننا الحاجات دي عشان خلاص احنا عاوزين نكمل نمشي في المسار بتاعنا. أنا أقول لك إن الناس في حلايب عاوزين يمشوا والناس في شلاتين عاوزين يمشوا والغرب يتلقى في الحاجات دي ويعملها قصة. أنا عاوز البلد تستقر وفعلا بنحبها. عاوزينها تمشي عشان إحنا أولادها وأبنائها ونقيم ديننا فيها وشعيرنا فيها. مش عاوزينها تقع عشان ما تبقاش زي سوريا ولا تبقى زي الصومال ولا تبقى زي العراق ولا زي لبنان ولا تبقى زي ليبيا. ده في ليبيا خطف رئيس الوزراء. وقعدت القبائل تتدخل يود ما ينفعش يود هذا الراجل رد الراجل رد الراجل رئيس ضابط خطف في غلط. تحس انك بتتصوت في الحسين لما وقعت البلد 25 يناير و28 يناير والانهيار التام لقيت العيال طالعين من المرور محرم بيه بعربيه كارو معاهم مكاتب وكراسيات ليه كده وحرام وكده. قال لي يا مولانا صدقه. فلقيت موتوسيكل ورا قلت له ده يا ابني حرام عليكم الموتوسيكل ده بتاع ناس. قال لي لا بقى ما هو ده صدقه جاريه على روح المرحوم. لقيت راجل معلق عربيه ميكروباص في الاوضه واخدها وطاير بيها. ميكروباص في الاوضه. والله الشيخ خمس بيقول لي بيحكي لي انا والاخوه لا راجل معلق عربيه بي ام واخدها من الاجنس رابطها في حمار بعربية كارو، ابنه سايق العربية كارو والولد يقول له سوق سوق يا ابو، وابوه قاعد تحت سايق العربية وسريع على ماشي بيه. اي كلام انت تفكر لما مصر تقع زوجتك هتكون مش الاخت بعد الشيخ المنجد تقول له القوات العلوية تحيط الان بالقرية، واذا دخل اول ما يفعلون يحتكوا اعراض النساء، هل يجوز لي الاسلام الاخت النفسي؟ انت عاوز توصلني للمرحلة دي في جلساتنا كده؟ احنا مش عندنا 4000 امرأة مسلمة حتى الان في السجون العراقية، هو انت عاوز توصلنا لفين؟ سجن مغربي مش مليء اخوات مسلمات يصرخن ولا مجيب، اعراض انتهت، هو انت عاوز توصلني لفين؟ نجح الدكتور مرسي والاتفاق بقى، احنا بنشكركم جدا على الموقف لما انسلق من الدكتور بديع الكلام اللي قاله ده، وتهنئة من القلب، وفي اتفاق على نائب وفي اتفاق على وزراء، كل واحد على حسب قاله وعلى حسب تشكيله اللي كان في مجلس الشعب، يبقى ده وجود الشيخ يلال مرة بيقول اتصلت ابو فلان مهندس خيرا استاذ محمود غزه ما لا يجيب احد، فين رد عليه السكرتير؟ وفي اخر اتصلوا بمين؟ بالوحيد من عندكم هنا اخونا الدكتور خالد علي الدين، بس ابن دعوه ده عرض عليه وزير الديانه متصل بالمشايخ، قال لهم الدكتور هشام قنديل بيقول لي تعالى دلوقتي علشان انت تمسك وزير الديانه، قالوا لا ما تروحش، الراجل جزاه الله خير ما راحش، فقفلوا علينا الطريق بعد كده خلاص، ولا اي اتفاق ولا اي وفاء. ومع ذلك احنا هتقول لي وبعض الاغنياء منهم بدون ما يفهم ان هو بيخدمني يقول لك ده انت وقعت الرئيس عشان ما جاش منك وزراء، يا اختي افهم، ده احنا قعدنا مع الرئيس لحد ما جبنا له الدستور ورحنا احنا اللي عملنا الاخوه اللي قاعده دي اللي عملوا الشرعيه والشريعه، هتقول لي وزاره، انا كنت زائدك من بدري لو انا في دماغي الكلام ده، ده انا كنت عاوزك تقعد وتقعد وتقعد وانصحك واعمل لك مبادره من هنا وصلح من هنا وانصحك هنا وغير هنا وحط هنا وفي التفاصيل بقى اللي جايه. فواحد بقى بعد ما جبته بطل يرد عليك. فوجئنا برضه المفاجاه اللي كانت غير متوقعه ولا متصوره، نروح جايب الدكتور هشام قنديل وزير الري حقه رئيس وزراء. ففي اتفاق حتى في خط الاسد بلاش تهيج علينا الدنيا كلها. وبعدين برضه وزارات يعني مثلا في التغيير يجيب واحد زي الشاب الصغير اللي خدير 99 وزير استثمار يحيى حاج يمسك وزير استثمار مصر. وانت كمان لما كان عندي ناس يقول لك عاوزين الحكومه تكنوقراطيه، وانت عندك حد زي الدكتور زي اخونا المهندس سعيد حماد، عندك حد زي الشيخ علي حاتم، الشيخ علي حاتم كان رئيس الشركه القابضه للاخشاب ايام احمد خطاب وزير قطاع الاعمال في عهد عبد عديد، الشركه خدها خسران 30 مليون سلمها لهم في سنتين رصيدها 70 مليون. الجهاز المركزي للمحاسبه لما جه يعمل تفتيش لا عامل مره واحده غدا بكلفه 300 جنيه، قال له اول مره في حياتنا نلاقي غدا ب 300 جنيه، ده الناس بتعمل حفله الشاي ب 1000 جنيه. هو هينزل تخنق راضي، انت عاوز تخنق راضي من اخله على مزاجك، انما تخنق راضي اللي بالبنود ده بتاعنا ده مش هينفع معاك. تقدر تقول لي انت رفضتني ليه؟ ما عندي الدكتور خالد علم الدين، وتقدر تقول لي انت رفضتني ليه؟ ما عندي الدكتور محمد بكر استاذ الفقه المقارن. ده لما زرناه هناك كنا عرفنا من الاخوه اللي حواليه ان الشيخ جلال الشيخ السديس والشيخ الشندي حلو البيت يكملوا معاه دراسات فقهيه، ما الراجل ابن دعوه موجود في تحمص. ما تقدر تقول لي انت رميتني ليه؟ ما عندنا الاخ المتحدث الرسمي في كليه الطب في قسم الكلى دكتور احمد فتحي القريه، ما عندنا ناس تنفع في وزاره الصحه. هو انت فاكر انت اللي عندك من عندي؟ ليه انت شايفني كده؟ الحمد لله ظهرت بعد كده لما طلعوا بقى الحاجات دي للاخوه، الدكتور مرسي لما قال الغرب كله اللي جاي فلان جاي موافق، بس هم بيقولوا لنا ما ينفعش التحالف مع السلفيين. كنت تقول لي كده وريحني وانا مش هحرجك. قول لي هم مش عايزين، انا اقول لك خلاص انا ورا منك، بس انت امشي دي صح، خد دي صح، دخل دي معاك. مشيت الامور ما مشيتش الامور. بقت مصر زي ما انتم شايفين فيها غليان. حصل ان الدكتور مرسي عمل الاعلان الدستوري اللي ساعتها احنا اعترضنا على بندين فيه، فعلا حاجه غلط. هو انت علشان انت بلحيه اقول لك صح يجوز انك تسرق الدكان ده؟ لازم انصحك، انت لو اخوي ده انا زوجتي ده انا ابني بنصحه. يا بني لا تشرك لله ان الشركه لظلم عظيم. انت شنو النصيحه دي من الدين؟ كلمنا عليها مكتب البرشام. وانتم شايفين التحقيقات اللي نشرتها اليوم السابع مع الدكتور سعد الكتاتني يقول لا اعرف من فعل. مكتب الارشاد يقول لنا مش عارفين من اللي عمل الاعلان الدستوري. الدكتور مرسي يقول انا مش عارف. والاخ محمد فؤاد جاد الله يقول انا مش عارف. مستشار القانون ده جاب عفريت حقه مشى. في نفس اليوم اللي اتعمل في الاعلان الدستوري اتعملت ايه؟ جابت الانقاذ. انت اللي جمعت الناس. كانت في طريقه اسهل من كده وارسل من كده. وبدات الجو يغلي. والبرادع اعلن صراحه على التلفزيون مش هقبل جلسه الا لما الدكتور مرسل نفسه الرئيس بيقول لي تعالى. اخونا ايمن علي نادى حوالي 7 مرات، الدكتور مرسي طلع مرتين ادعو جميع الاحزاب لجلسه التوافق. وفوجئنا في يوم من الايام ان احنا مدعوين للحضور. فالحزب ما بياخدش قرار خارجي، تم تواصل ليلا بالهواتف ومع الادارات. قال لازم نعمل مبادره نجمع بها الشمل فتشتمل المبادره دي على بنود، ودي برضه من الحاجات المكتوبه المطروحه لازم تبقى في ايديك من المبادره دي. ثلاث حاجات لازم يبقوا موجودين مع الاخوه. التصالح اللي كان الاول قبل رئاسه ان الدكتور مرسي شروطه الثمانيه، واللي كان يوم 16/6 مع مكتب الارشاد في زيارتهم، ونصوص المبادره، الحاجات دي لازم تبقى معاك عشان دي مكتوبه موثقه والدعوه اثرت ان دي تخرج وتبقى في ابناء الدعوه عشان تعرفوا تردوا على الناس اللي عماله تتهمك بحق وبباطل دي. لما حصل الموضوع ده تم الاتفاق على المبادره، ايه المشكله؟ احنا هنعمل مشكله مع القضاء، مشكله مع الدوله، احنا نغير الدكتور هشام صنبي بتغيير الوزاره ونشرك الناس في الوزاره، نحل قضيه النائب العام. انت القضاء هتشيطنه، ما انت كنت عمال تمدح القضاء لما جابنا في الشعب ولما جابك رئيس، فجاه كده هيبقى القضاء كله خاين. ما الشرطه دي هي اللي كانت بتحمي الصناديق، فجاه كلها بقت خاينه. ما هو الجيش ده اللي كان مشرف على انتخابات الاعلان الدستوري بتاع مارس 19 مارس 2011، هو المسلم على انتخابات الشعب، هو اللي اشرف على انتخابات الرئاسه وعلى انتخابات الشورى. فجاه كده شيطنتهم كلهم، ما انت كنت راضي وتمدحهم. مفيش عندك وسط في اليمة الثانية على طول في المقابل. لما قلنا لهم يتم تغيير الوزارة هم كانوا بدأوا يقولوا حاجات، من ضمن الحاجات اللي بيقولوها يقول لك احنا زي ما قال المستشار الرئيس المستشار محمود مكي ولا النائب بتاعه، قال لك الرئيس أصلا لم يستلم الدولة. لما يقول لك احنا في عرقلة، طب في عرقلة غير الوزارة، من ضمنهم قائد من كبار القيادات أخونا الدكتور أحمد، تقول له مين اللي عامل لك عرقلة؟ فقال له فلان على الفريق السيسي. قال له طب ما تغير الوزاره ويتغير وتبقى شلت الكل. قال له لا، ده الابن البار من جماعه الاخوان، ده ابر واحد في الجماعه، بس هي اخطات صح حي يرزق ده، وده كلام يقولوه في الدنيا كلها، بس لما يفرج الله كربه هنقوله فلان ده اللي قال، بس مش عايزين نشمت فيه في السجن. وشوفوا على باوره الحريه والعداله لحد الان مكتوب، ما هو النت ده تحطها عليه خلاص الدنيا سمعتها، حتى لو عاوز تشيلها. أول وزير دفاع لنكهة الثورة. أول وزير دفاع زوجته منتقلة. أول وزير دفاع يأمر بالصلاة في المعسكرات، ودي حقيقة فعلا. أول وزير دفاع بناته يحفظن كتاب الله. لما اختلف معاهم أول وزير دفاع أمه يهودية. مفيش واسطة. يحطك هناك ويجي لك تحت هنا، يا راجل خلي في عندك اعتدال وعدل. يعني بسهولة كده تكفر الناس، فعلا أنت تصف أمه كده. يا اخي والله العظيم انا هقعد معاك لو انت صادق، لو ده حقيقي. هل در ابراهيم عليه السلام كفر ابيه؟ هل در نوح كفر ابنه او زوجته؟ كل نفس بما كسبت رهين. يعني انت كنت بتخادع؟ ايه المشكله ان احنا كنا نغير النائب العام؟ وكمان كان صدر حكم المحكمه فغيروا وما تفتحش جبهه مع الجبهه. ماشي. أنا هسيبك تتكلم. جزاه الله خير. فأروحنا عاملين المبادرة. وكانت رغبتنا في المبادرة دي إن الدكتور مرسي يقدر يجمع كل الأحزاب معانا. ما يعملش مع حد حاجة. ما يعملش هنا، وبرضه أعلنا لهم للمرة الثانية إن إحنا مش عاوزين ندخل معاكم في الوزارة دي، إحنا حزب نور والله ما إحنا مشاركين فيها، اطمئنوا والله. عشان كده المبادره دي بيضاء بتاعتكم انتم، بس دخلوا دول ودخلوا دول ودخلوا دول. الدكتور مرسي راح بيها الدكتور يونس لما شاف المبادره، قال له دي مبادره رائعه جدا، قال له ممكن يستجيبوا؟ قال له اديني الاذن وانا انفذ. قال له خلاص ابدا. قال له لا، انا علشان ابدا خلي الدكتوره بكنان تعلن الكلام ده رسمي ان انت قبلت المبادره الحزب. قال لها دكتوره بكنان تعلني عن قبول مبادره حزب النور. قالت له حاضر. وراح يعملوا اتصالات. قال بقى الدكتور سيد البدوي الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، وقال اخونا الاستاذ ايمن نور الكلام اللي انتوا سمعتوه، وقال الاستاذ جورج اسحاق الكلام اللي انتوا سمعتوه، وان الناس كلها تتموافق على المبرر دي. يقول الاستاذ عمرو موسى بلا اقول لكم على حاجه، دول قعدوا في بيت الشيخ يعقوب الشيخ عمرو موسى والاستاذ السيد الدكتور سيد بدوي والاستاذ محمد سامي في وجود الشيخ سعيد والمشايخ. مش عارف لما قعدوا معانا احنا بقينا خونا، يقول لك انت رحت عندهم. طب احنا راح عندنا عشان ما عندناش مقر حزب. لما حصلت المشكله مع الدكتور عماد ما بقاش عندنا مقر حزب. ده احنا لما جالنا نائب بان كي مون ودخل مقر الحزب كان قاعد على الكرتون، كان لازم محطوط الكرتون تحت رجله. الراجل بتاع الخارجيه الامريكي لما جه، ما انت حزب زي اي دوله جاي عشان يشوف انت وجهتكم ايه لحل المشكله القائمه دي، جاء كان قاعد على الكرتون عاوز يدخل الحمام من النار وما فيش حمام. حزب من غير حمام. اه والله. يعني يا اما تصبر يا اما تعمل نفسك يا اما تاخد كادلس. مش عارف انا والله يا رب فين ال 150 مليون. والبعض بيقسم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل والله. تم قبول المبادره والناس وقفت. احد القيادات والله العظيم بس عشان هو في السجن بس لما يخرجوا ما اخونا فوزي زعلان. لكن لما يخرج انا انكت كل ده بالتفاصيل ربنا يفرج شربهم ويكشف همهم ويردهم ردا جميلا اليه. نعم. اه ما انا هقول لك ايه اللي بيقول للدكتور يونس بيقول له انتوا ليه مش موافقين على المبادره؟ قال له المبادره جميله بس انت خليت المكلمه بقت حل عملي. قال له يعني ايه؟ قال له احنا كنا عايزين نقعد نتكلم نضيع وقتهم لحد ما نكون خدنا الفرصه شويه. قال له ده ينفع؟ قال له انت لازم تكون صادق مع الناس، ان تصدق الله يصدق صدق من جاه. وده من الفرق، عاوز يقعد نجيبهم ونقعد وهم التانيين فهموا اللعبه. عشان كده راح عاملين اللي عملوه وقبول المبادره. المبادره اللي انت شيطنتني بيها انت في الاخر قابلتها. يقول لك تقدم لي حزب من الاحزاب ما قدرش حتى الحزب النور. بس قابلتها متاخر. دلوقتي هم بيقول لك احنا موافقين، كان لما الدنيا سخنت احنا قلنا لهم في اليوم الثاني. انا بس مش عاوز اسرق الاحداث، هاجي لكم في كل الحاجات دي. هو مين اللي فتح جبهه حرب مع الاوقاف ومع الازهر؟ وجبهه حرب مع الجيش ومع الشرطه. احنا رحنا زرنا الشيخ الازهر عشان نتكلم معاه في ثلاث نقاط. رفض رسمي، عاوزين نتكلم معاه في موضوع الالحاد اللي بدا يظهر في الجامعات وبقوه. ووصلنا ان في الحاد وصل جامعه الازهر. ونتكلم في موضوع التشيع. وعاوزين نشوف قصه الطلبه اللي كل يوم متسممين دول. رحنا الدائره المستطيله. ده طرابيزه كبيرة هيبقى هنا شيخ الازهر وجنبه المستشارين واحنا على اليمين وبقيه قيادات الازهر على اليسار. الراجل لما دخل بعد ما سلمنا وكده قعد خلى المستشارين يقعدوا هنا، قال دكتور ياسر اتفضل هنا على اليمين. وبعدين قال دكتور يونس تعالى هنا على اليسار، وبعدين ضحك قال عشان يبقى الجناح الدعوي والجناح السياسي، راجل سعيد ولو بالسعودية. وبدانا نتكلم. الكلام كان راقي جدا في موضوع التشيع. وكان راقي جدا في موضوع الالحاد، وفوجئنا ان هو عنده فزع منه وان قابل طلبه وسمع سبب الحادهم وقابل ناس ملحدين في امريكا، والراجل اللي خطيب اللي هو سمعه في امريكا بيحل لهم ان المراه تتزوج امراه والرجل يتزوج رجل والشذوذ الجنسي وما شابه ذلك. هنا عنده حته من الدين قويه. وبقى كان اخونا احمد السيسي لسه معانا وقعد احمد يناجز كده ويقول له انت مش فاهم شيخ الاسلام، انت لازم تاخد موقف كويس من شيخ الاسلام، وهو يقول له شيخ الاسلام حبيبنا بس انا معقد. كانت جلسه كده بقول له يعني انت راجل الدنيا تسمع لك، وانت مجرد ان انت سافرت الامارات كان المصريين اللي هناك كانوا في السجن طلعوا له 103 واحد اكراما لوجود شيخ الازهر. القضية اللي كانت معمولة لجماعة الإخوان هناك. فالشيخ قال له ربنا نفع بيك واحنا مش عاوزين حد من مصر يحصل له ضرر، وفي صوت استغل لسمعة الأزهر، مش هقول لحضرتك سمعة شخصك، سمعة الأزهر، وحاول تحسن صورة مصر. قال له أنا أكثر حاجة تقربت بها إلى الله عز وجل إن أنا طلعت ال 103 دول. قال له ده 103 ابن وبنت وزوجة وأم وأب ابنهم كان في السجن بقى بره. أنا تكفيني الحسنة دي عند ربنا. قال له دي مش كافية. احنا موضوع الشيعة انت لازم يبقى لك برنامج عن الصحابة. وقعدنا نعرف مع الراجل حاجة في الاخر انهم مش عاوزينك تعمل ازمة مع اخواننا في جماعة الاخوان، انت طيار اسلامي واحنا كلنا اولادك. السلفيين اولاد الازهر والاخوان اولاد الازهر وده بيمثل مصر كلها. قال يا جماعة انا في ايدي حاجة، السياسة البلد كلها في ايديكم. رئيس الوزراء منكم، رئيس الدولة منكم، رئيس الشعب منكم، رئيس الشورى منكم، انتم اللي اعدلوا الموازنة بيننا وبينهم يا جماعة، احنا ما عندناش عداء لحد. انت قول لي ليه عملت عداء هنا وعداء هنا؟ عشان مين والمصلحة مين؟ ما انا اضرب مثل باللي انا عارفه عندنا. الموضوع الوظائف ده كان بيمشي بالتسلسل الاداري، حتى احنا في ايام مبارك اخونا المهندس سعيد شيخنا عضو مجلس اداره بقى وكيل وزاره الاتصالات، يجوا اخونا جمال السمراني خطيب في المحموديه يمسكوه وكيل وزاره اوقاف اسكندريه، يجوا الاخ محمد عبد الهادي والناس اخوانه اكبر منه يمسكوه مديري اداره اوقاف العمريه. دي صوره من عشتها. اخونا حسن دولينسون يمسك في اسكندريه والمحافظ المستشار يقول لك انا ما ملكش قرار. هو لما فاكرين لما قعدنا في المجلس نعم القانون العزل السياسي، حاولوا تسمعوا الدفاع دي، كنت قاعد حاسس ان انا قاعد حريق قروض مش قاعد في مجلس الشعب. يقول لك عزل كل من كان وزيرا في حكومه مبارك، واحد يقول لك كل من كان نائب وزير، بعدين واحد يقول لك كل من كان مديرا للامن، واحد يقول لك كل من كان مديرا، لانهم يمشوا لما دخلوا على المجالس كل من كان في مجلس قريه. انا عمال ابص كده يا نهار ابيض، احنا هنعزل مصر من مصر، هنطلعها بالثلاثه. اه والله احنا كان لنا اقتراح وكلمته بينه وبينهم برضه، انا قلتها قبل كده اسمك مش هقوله الا لما ربنا يفرج، قلت له انت كده بتعمل غلط. العزل السياسي ده يبقى كويس بس تعالى نعمله، انت هتفتحها كده، خلينا نعزل كل من يثبت في حقه اتهام او تهمه ضد مصر. انما هذا في ناس محترمه، احنا قابلنا ناس كويسه، ما في ناس جيرانكم هنا كان ماسك مجلس قريه ما شفناهمش في الحرام، واحد مسك مجلس محلي ما شفناهوش في الحرام، ولا عمرك ما شفته كده؟ شفنا ناس محترم، طب شفنا مدير تعليم محترم ومدير امن، شفنا ناس محترم، مش كل الناس كانت والله سيئه بالسوء ده. هتهيجي تقول العجيب ان عملوا العزل السياسي، واول ناس راحوا لهم زياره عندنا راحوا زياره لنائب الدايره السابق الحاج عبد المنعم راغب، اللي هم بيقولوا عليهم فلول، احنا الدعوه على فكره كانت رافضه كلمه الفلول ديت، يقول لك عشان احنا لا نحج باب التوبه على الخلق. وراح له المهندس سيد الشاطر وحسن مالك وحسن ابراهيم واحمد جاد وحسن البرنس، الخمسه راحوا له زياره في البيت، وزياره ليه؟ عاوزين ابن ينزل على القايم بتاعتهم غرب عندنا عشان هم مش هيقدروا يصدوا هناك مع السلفيين. يا راجل انت هتعمل هنا القصه وهنا القصه؟ ده دول جيراننا، حتى لو احنا كنا مختلفين معاهم، ناس مسلمين بنحضر جنازاتهم وبيحضروا جنازاتنا، اولادهم بيحضروا معانا في المسجد، انت هتشيطن الدنيا كلها. هو لو واحد اخطا ملوش باب توبه، ما هم فعلا يقول لك علماء السلطان ما لهمش توبه الا على منصه رابعه. طب يا سيدي انا هطوف في سيدي سامي، طب انا هعدي في مطوبس هروح اصلي ركعتين توبه لله، طب وانا في اتشين هاتوب لازم اطوف في منصه رابعه؟ ما ينفعش اروح اطوف في صان الحجر، ما ينفعش اطوف في مدغم، لازم اجي اطوف عندك في منصه رابعه؟ ده الكلام ده هتغير شرع ربنا انت عشان خاطر يوافق هواك؟ ده ما ينفعش. يقول لك جبريل عليه السلام نزل في رابعه، والتاني يقول انا شقتي تطل على البيت الحرام وجئت اقضي معكم رمضان هنا، الوجود هنا افضل من الوجود في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي. يا نهار ابيض، ده انتوا الفتوا تاليف يا ولد اللذينه. غلط. وبعدين نار اخونا احد الشيخ عاصم عبد المجيد ربنا يهدي قلبه، يقول لك الشباب عندنا في الصعيد بيتمضمضوا بالمولوتوف، ليه بقى بيستنجوا بالقنابل ولا ايه؟ مش ممكن الكلام ده، ده الناس حست فعلا احنا ناس بتوع دماء. هو ده اسلوب، ده محاور. هو النبي عليه الصلاه والسلام فعل ما تفعله قال ما تقول. انت انا مكفر المجتمع ده، الناس دي عندك كفر، ويقول لك دي حرب على الاسلام، دي قصه ثانيه. طب استحلفك بالله، لما ايه حرب على الاسلام؟ الحرب على الاسلام بيخرج فيها النساء، الحرب على الاسلام بيخرج فيها الاطفال، الحرب على الاسلام فين ال 100,000 اللي عندك؟ الحرب على الاسلام ينفع القائد يهرب؟ النبي عليه الصلاه والسلام ثبت يا ابو حفص قال انا النبي لا كذب. انت شوف كل واحد مقبوض عليه فين. اخونا الاستاذ خير بالشر وطلع الاستاذ وجد غنيم يقول ده قبض عليه هو نايم مع زوجته، ده راجل اقسم بالله من يوم ما انعزل الدكتور مرسي ايام ما حصل ما دخلت غرفه نوم. تيجي تقول لي الناس اللي بتقتل في الشارع وتقول لي ما اعرفش ايه، والمهندس اخونا الثاني الشيخ حجر ابو اسماعيل ما اتخذ من شايفهم الضحي والشباب تحت. الاستاذ بدعي جاي منين؟ اخونا الشيخ صفوت جاي منين؟ اخونا عصام العريان جاي منين؟ البلتاج اتقبض عليه منين؟ هو في اخونا عصام عبد المجيد قاعد فين؟ ويقول لك نجاوته الدم. هو انت دمك دم والناس دي دمها شربات؟ طب ما احنا كنا عاوزين ننجو بدم مصر كلها. كنا عاوزين ننجي العباد والبلاد كلها. احنا ايه اللي انت ورطت الدنيا دي؟ ده ليه؟ هو انت وبس؟ انا من ورائته وعلى يبدا يتنازل يتنازل يتنازل لحد ما وصل التنازلات لما لا تتصوروه. بس في حاجات برضه هقولها واللي يحصل يحصل. حتى لو المشايخ مسحول من مصر ودون السودان، كان في مبادره ان الدكتور مرسي يطلع يروح السودان. وترسخ عنه كل القرايب بعد سنه او اثنين بحزب جديد ياسس اسمه حزب رابعه وننسى حزب الحريه والعداله ونعمل مصالحه كل المدينين وموافقين على خريطه الطريق وموافقين على الدستور وموافقين على العزل واعترافا بيوم 30 سنه. يا راجل ده انا طلبت منك اهون من كده. الله يهديك الله يهدي خلقك. كنت عمال احذرك من اول مبادره ماشي معاك واحده واحده. لا غرور غرور غرور لما الدنيا تصدم مش ايدك حاجه. والقوي بيقدر يقاوم والضعيف ملوش كلام في المفاوضات. كنت قوي حتى مظلوميه رابعه حبينا نستغلها يقول لك ما فيش حد يتكلم بلساننا. وانت سمعت كلام الشيخ محمد حسان طبعا وكلام محمود اخوه ده الكلام ده اللي حصل معانا ومع الشيخ ياسر نصر لما خرج يوم 24 هو كمان وساب الاعتكاف وراح يتكلم وقال لك احنا لن نوكل احد يتكلم بلساننا. والمبادره دي اقسم بالله الدكتور مرسي اللي قال يلا بينا اللي بعد كده يقول لك الخونه خونه التمثيل ده والله والله العظيم ده الشيخ بتمثل والله العظيم ما خدنا ولا بدلنا ولا ده كانت عالما مع الشمس معاك على الترابيزه قدامك وانت موازي وبتضحك واضع عليها القصر قدامي ورحنا للناس والدنيا كلها بتسجل. انت رحت لبرادع بيته الدكتور سعد الكدفني والدنيا ما كانتش بتسجل بس احنا كنا عارفين. فانت تطلع هنا بوازي وهنا بوازي وترجع تقول لي دلوقتي برضه لما موضوع وزير الداخليه العبور الثالث فاكرين خطاب الدكتور مرسي يقول مصر حدث فيها عبور اول وكان ذلك في عبور سيناء المجيد وعبور ثاني في ثوره 25 يناير والعبور الثالث الشرطه المصريه المجيده التي عبرت بالوطن الى بر الامان بقياده اللواء محمد ابراهيم. بعد كده الشيطان انت ما انت اللي جايبنا ما انت اللي مختار.